أمل 3 2 1. مساء الخير، أهلا بيكم النهاردة في المحاضرة الثالثة لصالون تفكير موسم فبراير 2023. المحاضرة الأولى كانت عمريات قدمها أستاذنا جمال عمر، اتكلم فيها عن الإسلام وأصول الاقتصاد، والمحاضرة الثانية نسيت، سوري. أستاذ إبراهيم عز، أستاذ إبراهيم عز امبارح. معلش، أستاذ إبراهيم عز، واتكلم عن العهد المكي. النهارده المحاضرة الثالثة هيقدمها لنا الدكتور هاري نسيرة، وهو كاتب وباحث، وكان مدير سابق لمعهد دراسات العربية قناة العربية، وله مؤلفات كتير من ضمنها سرداب الدم، أزمة النهضة العربية وحرب الأفكار، الحنين إلى السماء، متاهة الحاكمية. ومن ضمن إصداراته كتاب المتحولون دينيا ومذهبيا. النهاردة الدكتور هاني هيكلمنا عن كتابه المتحولون دينيا ومذهبيا، واللي هو أشار في مداخلات لي قبل كده إنه بيدرس هذه الظاهرة كأول كتاب يمكن بيدرس ظاهرة التحول في الديني والمذهبي في العالم العربي، عشان يشيل الاحتقان وأسباب الكراهية اللي بتتبع هذه الظاهرة وتحليلها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وطبعا بعد محاضرة الدكتور هاني هيكون لنا لقاء مع أسئلتكم سواء على كلاب هاوس أو على يوتيوب، وكمان معانا الناس اللي معانا هنا على زوم. اتفضل يا دكتور هاني. بداية يعني أنا بحب أشكر يعني صالون تفكير، بشكر أستاذ الصديق العزيز أستاذ جمال عمر، وبشكرك أمل، وبشكر كل الحضور، دكتور وليد ودكتور مصطفى وكل الحاضرين يعني اسما اسما. يعني أنا طبعا يعني عايز بصدق يعني أقول إن التفكير والصالون يعني بينشطنا كلنا. أنا حاسس إن إحنا كنا كلنا كده يعني جزر منعزلة والناس ساكنة، مفيش نشاط ولا فعاليات، حتى يمكن زي ما مفيش سينما يعني. فالواحد بقى بيرجع يتفاعل ويتجاوب ويسمع يعني. يعني أنا بشكر حقيقة التجربة قوي، بشكر جمال عمر يعني، بشكر دكتور وليد، بشكرك أمل، بشكر ناتاشا. أنا شفت حتى محاضرات مسجلة، ما بطلش اشوفه، برجع اشوفه بعدين، حس ان الفكر لسه ليه مكان ولسه ليه معنى، بعيد عن الرسميات وبعيد عن تهميش الثقافي في المجال العام كمان، يعني ما بقاش موجود زي الاول يعني. صح، انا النهارده يعني هتكلم عن ظاهره التحول الديني. انا الكتاب ده كنت عملته، يمكن اول طبعه ليه كانت في 2009 واخر طبعه كانت 2020. 2009 طبعا كنت عملته على وقع الأحداث الطائفية اللي نتجت عن تحول المسيحية للإسلام، وكان لو تفتكروها وفاء قسطنطين وكلام ساعتها يعني عنت القصة وسيسها، وكان في طبعا حركات متطرفة بتحاول تستغل المسألة، وكلام طلع في قنوات مشهورة زي الجزيرة وغيرها، نتكلم حتى عن أسلحة داخل الـ الأديرة، وإن لازم تطلع ولازم يعني تيجي ولازم تروح، وبتكرر مع كل حادثة تحول ديني. فده كان شاغلني أوي، فحاولت أدرس المسألة يعني، هل يعني المسألة دي يعني كيف نموضعها، كيف يعني نبحثها، كيف يعني نقرأها كظاهرة موضوعية يعني. المسألة يعني طبعا حساسة جدا، حساسة يعني اجتماعيا، أي حد بينتقل من دين إلى دين آخر قد يقتل طبعا يعني، وقد يقصى، وقد خاصة يعني في عالمنا الشرقي، مصر كمان كتير من بلداننا العربية والإسلامية، قد يحرم من كل يعني حقوقه، ها، وبيعتبروه أنصار كل دين، انتصار لهم وانكسار لغيرهم. ف فأنا حاولت أقرأ الظاهرة والحالة قراءة موضوعية. طبعا لاحظت إنها متكررة وكثيرة، وهي يعني في فرديتها هي فردية بالأساس، يعني مع الأفراد خيار وارد. أنت من حق الناس تغير مظاهرها من أشكالها من ملابسها، فمن حقها أيضا طبعا، وحق إنسان يعني إنها تغير من معتقداتها. وبيختلف في التحول الفردي يعني التحول الجماعي، يعني بيتحول بيختلف فيه كمان. اشتمال لي ممكن يكون التحول نزيه أو مفهوم، قد يكون تحول يعني بغية السلطة. يمكن أنا في الكتاب أشرت الملك مسلم كان تحول للمسيحية طمعا في حكم إمارة أخرى اشترطت عليه أميرتها أن يتحول إليها، أن يتحول لدينها حتى تقبل به بعلا أو زوجا. وبعد أن تحول للمسيحية هي يعني اتخذته، يعني لم تتخذه زوجا أو خدما، واتخذت خدما دونه. و ثم عاد يعني بعد ذلك أن استنقذه أو افتداه والده. ونفس القصة نجدها مثلا عند ملك صربي في القرن 11 الميلادي، كان مختلف مع أخوه، فحتى يجذب انتصار ونصرة الأتراك له فيتحول للإسلام بغية أن يحصد الملك وأن يهزم أخاه. يعني القصة لاحظت أنها قديمة مكرورة موجودة في كل الأديان، من دين إلى دين، حتى داخل الدين الواحد من طائفة إلى طائفة. وبترجع لقدرات واختيارات فردية، يعني قد يكون منها أسباب غير دينية، يعني أحيانا رغبة في الزواج، رغبة في الاندماج. يعني كثير من الغربيات بيتحمسن لفكرة تحول الإسلام، يعني حنينا منهم لفكرة الأسرة والزواج والارتباط والعلاقة المنضبطة دي. يعني بعض الناس بتتحول زي ما قلت ربما بغيت، بعض الناس عندها أسبابها الخاصة. ممكن حد يلقى تهميش في طائفته أو في يعني بين أهل ملته، فما يتحول هو بيحس بالانتصار، بيحس بالحضور فيتحول، فيشتهر، وربما يكون مقبولا أو منجما أو معتبرا يعني عند أهل الدين الآخر. يعني وأنا في ال يعني وأنا بحاول موضع الظاهرة يعني أنتزعها من إثارتها ومن ناريتها، يعني نار الكراهية اللي تسكنها. انه يعني عند قوم يكون مهتد وعند قوم يكون ملعون. يعني ضربت يعني نماذج كثيره، يعني ركزت فيها على الجانب الاسلامي، ونشرت كثير من النماذج الاسلاميه ايضا، يعني اشرت كثير يعني تاريخيا المتحولين للاسلام والمتحولين عن الاسلام، المتحولين للمسيحيه والمتحولين عن المسيحيه. وأشرت للظاهرة الدينية في اتساعها، يعني بعض الناس لا تتحول الإسلام والمسيحية، يعني قد تتحول يعني إلى دين أرضي. يعني في بعض الناس زي ريتشارد جيري الممثل الأمريكي المشهور بيتحول للبوذية. بقت في بعض الطوائف ذات طابع رسالي في الهندوسية حتى تتحول ليها. الأزمة إنه أحيانا البعض بيفصل وبيفسر تحول، والبعض يعني قد تكون أسبابه غير واضحة، يعني أو أسبابه مبالغ فيها. أحيانا القصة نفسها ما بتبقاش ممكن تبقى يعني مش يقينية، مشكوك فيها. يعني احنا من الاول خالص طبعا بعيد عن الاسماء الاولانيه خالص، يعني بنجد اول مثلا مسيحي تحول الاسلام ممكن نقول سلمان الفارسي، عدي بن حاتم، أول حد تحول عن الإسلام مثلا للمسيحية كان عبيد الله بن جحش الصحابي ابن عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو أخو زينب بنت جحش، اللي هو كان معهم في الهجرة إلى الحبشة، وتحول في الحبشة إلى المسيحية، وظل هناك، وكان متزوجا من أم حبيبة اللي هي تزوجها بنت أبي سفيان، تزوجها النبي فيما بعد. وبعديه كان في نماذج أخرى، يعني كان في نماذج زي حد اسمه محمد القرشي، كان في القرن الأول الهجري، أشرت له أيضا، من أقدم المتحولين للإسلام، وهو قرشي، يعني نسبة إلى قريش كان قرشيا أيضا. يعني بعض الناس كان يعني تحولهم نفسه في اشتباه، يعني ظل اليهود المتحولون للإسلام، باستثناء يمكن عبد الله بن سلام أو عبيد الله بن سلام حسب الرواية، يعني في اسمه روايتان، كان بيبقى مشكوك فيهم إن هم على يهوديتهم، وإن هم جايين يزرعوا التشوش داخل يعني نفوس أو إيمان المسلمين، كعب الأحبار الذي لم يسلم إلا بعد وفاة النبي، وهكذا ظللنا في نماذج. بعض الناس طبعا كمان يعني، فكان فكرة إنه متحول غير صادق، الشك في المتحول، يعني إنه هو مش جاي بإيمان صريح وصادق، يعني مش كل النماذج يعني بيتم تبنيها وبيتم الترويج لها، يعني زي سلمان الفارسي، لا، في نماذج ظل السؤال حواليها وكده، زي كعب الأحبار، زي كعب الأحبار، زي عبد الله بن سبأ طبعا، الشخصية الأسطورية اللي موجودة في تراثنا دي، وإن هو اللي كان ورا الفتن، ورا يعني، رغم طبعا شخصية لم تحدد ملامحها يعني بشكل منضبط ودقيق، يعني طوال تاريخه. يعني أشرت النماذج يمكن كانت حديثة كتير، زي محمد أسد، مراد هوفمان، عبد الواحد البلاتوري، ونماذج يعني تاريخية أيضا، يعني زي البابا اللي قيل إن هو كان في عهد النبي اللي توفي 638 هجرية، هذا اللي هو ضغطرة، اللي هو بيقال إن هو البابا 71 من باباة الفاتيكان، وإن هو آمن فقتله أهل الكرادلة وأنصاره وكده. وأشرت كمان لنماذج أخرى، زي ما في أسقف بيتحول الإسلام زي عبد الأحد داوود أو خليل إبراهيم أو كده، في شيوخ مسلمين تحولوا للمسيحية، وضربت نموذج بحد كان توفي 1918، كان في مصر، كان اسمه محمد منصور، وهو تحول فيما بعد لميخائيل منصور، اسمه بقى اسمه ميخائيل منصور، وتحول في البداية للكاثوليكية، ثم تحول منها إلى البروتستانتية. هو كان من سكان أسيوط، وكان أزهري، وكان صوفي معروف، وكان شاعرا، ودي منظومة في النحو، ومنظومة في العقيدة وكده، وكان يعني تحول لمبشر يعني مشهور ومعروف في مصر، وكتب سيرته الذاتية، وهو كمان نجح في تحويل أسرته كاملة، كان ليه أخ اسمه كامل، وكان حاول بعض أهله يعني من أسيوط قتله كما يحكي في مذكراته، وكان بينه وبين أسماء مشهورة يعني زي الإمام محمد عبده اللي بيقول أنت ليه تحولت، وإنه مستغرب تحوله وكده، والشاعر اللي هو البدوي الملثم محمد عبد المطلب، الشاعر اللي كان من أسيوط أيضا، شاعر مشهور يعني من المدرسة الكلاسيكية، مدرسة كتب قصيدة له، وهو رد عليه القصيدة، ويدعوه للعودة للإسلام، وده يدعوه أنه اكتشف الحق مع المسيح، وهكذا. وضربت نماذج، يعني روح مثلا انه منصور، ميخائيل منصور لما فسر تحوله الديني عن الاسلام للمسيحيه، ان هو جاي من خلفيه صوفيه روحيه عاطفيه، فكاره فكره العنف والجهاد والتشدد اللي بتمثله فكرة القوة وجهاد الطلب والقتل والقتال وتيمتها في الإسلام يعني. وأشرت النماذج كتيرة، يعني إنه أحيانا التشدد في عرض الإسلام نفسه بيسبب نفور من الإسلام وتحول عنه، يعني حتى يمكن أشرت لدراسات تجارب انه مثلا من اكثر يعني اعداد المتحولين دينيا يبقوا في ايران مثلا وسط الحكم الولي الفقيه اللاهوتي الملي العنيف ده الشمولي الديني، فتلاقي كتير من ايرانيين لما بيتحولوا في المهجر وفي المنافي او داخل البلاد لاديان اخرى، او يتحولوا حتى لدين الاجداد، فبدات الزرادشتيه والمزدية أو المجوسية كما يقول المسلمين، هي في الأساس مزدية تعود وتنشط ويكثر سوادها وهكذا يعني. يمكن أشرت كمان إنه يعني فكل حد بيختار، يعني ما تلقى شاب مثلا عنده أزمة وجودية وأزمة إنسانية في الغرب فبيجي يصطادوا حد من عناصر الجماعات المتطرفة فيقنعوا بدار الخلاص ودار الإسلام والخلافة الراشدة وإصلاح العالم والانقلاب على العالم والمقولات الأصولية العنيفة دي، فبيتحول. حتى كان في إحصاءات بتقول إن 25% من المقاتلين الأجانب في داعش كانوا متحولين جدد للإسلام، ومجرد إنه تحول عن طريق يعني الدعوة والتبشير يدخل في الاتجاه الأكثر تطرفا من البداية، يدخل في الاتجاه الأكثر تطرفا ويدخل في الاتجاه الأكثر عنفا ويظن هذا الخلاص، وإنه ده يعني خلاص يعني خلافة آخر الزمان واليوتوبيا الموعودة. وبعد تجربة بعد سنتين فر يعني الخمسة، ويعني كتير منهم في 75% منهم، وبعضهم عاد إلى دينه الأصلي ثانية ثانية. بتلاحظ أحيانا إنه التطرف قد يكون صياد لتحول ديني وقد يكون دافع لتحول مضاد أيضا، يعني لاحظت ده من نماذج الدراسة. ولاحظت كمان إنه إن المتحولين الجدد بيبقى كتير كتير أكثر عنفا وأكثر تطرفا في بدايتهم حتى تختمر التجربة فيهم. يعني من الحاجات كمان اللي كانت يعني مثيرة معي إنه أحيانا مثلا التحولات دي يعني تبقى يعني قصرية، قليل أوي ما بيبقى فيها السبب هو العقيدة والتوحيد والألوهية والتثليث أو كده، أحيانا بتبقى أسباب خارج ده، أسباب سلوكية يعني، أسباب حد كان في صحراء مثلا أو في أزمة ولم يساعده قومه وساعده مثلا المسلمين أو ساعده المسيحيون أو فيتحول للي أحسن إليه، كان الأسباب الدوافع أخلاقية أكثر منها دوافع دينية محضة يعني. الشبهات والقضايا اللي هي مشكلة بين الأديان قلما تكون سبب في التحولات. أنا يعني في الدراسة يمكن بسميها في تحولات عليا، تحولات اللي هم الناس المتعلمة المفكرة المثقفة المتنورة أو نخبة الدين، ده أحيانا بيبقى جاي عن طريق شبهة بيعتبروا غالبا محدش بيدعيه، هو بيتحول بتجربة تأملية خاصة بيعيشها هو وبتتطور معاه وبيتحول عن طريقها، يعني حد مثلا مسلم زي ميخائيل منصور ده يبدأ يفكر في انه يعني مش ممكن يكون في دين عنيف، وان الاديان اصلها الحب واصلها السلام، وهو ذو ميل صوفي اصلا، وبيذبح شيخ في اسيوط اسمه علي بدر، يقال انه دي مقام في اسيوط. فما يجي يرتبط بداعية مسيحي يكلمه في هذه المعاني، المحبة والروحية والخطيئة والتضحية وهذه الأمور، الاتهامات الأساسية اللي عند المسيح، فيبدأ يقول لا، هو ده خلاص، الروحي موجود في المسيحية مش موجود في الإسلام. وقد يكون العكس يعني، أيضا زي مثلا في التاريخ مثلا عندنا نموذج يعني، حد زي عبد الله الترجمان اللي هو الراجل اللي كان في العصر العباسي، اللي هو القس الأسباني اللي ألف كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، اللي بيحكي إن هو شيخه زي قصة سلمان الفارسي بالظبط، أخبره أنه يعني إنه التفسير مش عارف الآية الفلانية في الإنجيل هو التبشير بمحمد، فتقرر أن يترك ويذهب إلى تونس، ومن تونس إلى بغداد، وألف هذا الكتاب يعني. تجد هذه القصص موجودة، لكن عند العوام بقى بتلقى حاجات كتير، بتلقى المسألة العقلية مثلا، حد يقول لك أنا شفت في المنام المسيح، وشفت وحد تاني فيتحول للمسيحية، حد تاني يقول لك أنا شفت الكعبة وبتطلع لي، وكنت كل ما أشوف الناس تصلي يجي لي إحساس إن أنا عايز أبقى زيهم، وكنت بغبطهم وبحسدهم على الركوع والسجود والصلاة والجماعة تلاقي نفس اللي بيقولوا ده هو اللي قاله حد تاني بنفس الطريقة يعني، حد يعني بيحكي مثلا مسلمة تحولت للمسيحية إن هي بتروح الكعبة، طول ما قاعدة هناك ما بتشوفش إلا صورة المسيح وهي عند الكعبة. وهي واحدة تانية نموذج آخر أشرت له وأنا بقارن الأسباب ببعض، تقول وهي في الجامعة في أمريكا فبتشوف الشباب المسلمين بيصلوا، فبتقرر إنها يعني تبقى زيهم، وإنه ده ظل في خاطرها وظل يتفاعل معها ويفاعلها، فتقرر في النهاية أن تتحول للإسلام. الأسباب الفردية فيها كثير من هذه التشابهات. طبعا كان مهم وانا بدرس الموضوع اني اذكر ان كان في تحولات طبعا قسريه وعنيفه زي اللي عملتها بعض الممالك المسلمه مع بعض الدول ايضا، وارهاقهم مثلا عبر الجيزيه والشراطون والضرائب المضافه لما يكون في حرب او كده، فبعض الناس نفورا من الجيزيه رغم ان هي نظام قبل اسلامي، نظام الإسلام اللي أتى بيه كل الإمبراطوريات القديمة تتعاطى بمفهوم الجزية أصلا. فهو هو بي بي يعني فده أرهق خاصة الفقراء منهم، وبقى يخليهم يندفعوا لنظام الدين الجديد ويتخلص من كل هذا ويكون مواطنا من الدرجة الأولى بدلا من يكون مواطنا من الدرجة الثانية. وأحيانا كان العنف طبعا يعني اللي ممكن يوجه للأقلية يعني، زي ما حصل مع المورسكيين في بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش وما شابه يعني. وقد يكون حتى هذا العنف مذهبيا يعني زي ما حصل من صلاح الدين الأيوبي تجاه الشيعة والعلويين الإسماعيليين في مصر بعد الدولة الفاطمية، وبعد أن نجح في إسقاطها، فكان مطاردتهم وكان يعني تكثيف روافد دعوتهم وانتشارهم ومطاردة رموزهم ودعاتهم، هو نفس اللي حصل اللي عمله الصفويين في إيران، إما احتلوا إيران يعني، إما يعني امتلكوا إيران صفي الدين الأردبيلي، وكان يجبر السنة على التحول للمذهب الشيعي، وكان يأتي بكبارهم وشيوخهم وعلمائهم ويقول لهم يعني سبوا كبار الصحابة المبجلين عند السنة أبا بكر وعمر الشيخين، فيعني حتى يروى أن أحد يعني كبار أئمة السنة هناك قال لا أفقد رقبتي يعني وأنا حي من أجل شيخين ميتين يعني أو راحلين يعني، وتحول للمذهب الشيعي. وكان هذا التحول الجمعي والجماعي الكبير للمذهب الشيعي في العهد الصفوي، حتى يعني انتشرت المقولة التي تقول سبحان الذي جعل إيران السنية يعني شيعية والذي جعل يعني مصر الشيعية سنية. اللي أنا كنت يعني بركز عليه في الدراسة أو اللي خلصت لي ظاهرة موضوعية قابلة للتكرار، هي لا تعني أبدا يعني تفوق دين على دين أو انتصار دين وانكسار آخر. ظاهرة فرديتها تتعلق بالأفراد، لازم تتقري من ناحية حرية المعتقد والحق في المعتقد والحق في حرية الاعتقاد. ما ينبغيش أن تقرأ من باب الصراع الأبدي بين الأديان، ولا من باب الصحة والخطأ، ولا من باب الاستقامة والردة. هي واردة يعني، ورد يعني حدثت في عهد الأنبياء أنفسهم، وكان في نموذج يعني زي سلمان الفارسي يعني عنده سلسلة من التحولات في العهد الأول عهد النبي. كان في عبيد الله بن جحش اللي هو قريب وابن عمته ومن المهاجرين الأوائل للحبشة يعني تحول المسيحي. طبعا الرواية الإسلامية بتفسر تحوله انه كان من اجل حبه للخمر يعني اعجابه بنساء الحبشه يعني الحبشيات. ده طبعا يعني تملي تفسير التحول من جانب المتحول عنهم، تفسير اختزالي، تفسير غير موضوعي، تفسير اتهامي بيجعل المتحول في دائره الاتهام. واحد اتحولت مش لانها اقتنعت، لانها بتحب او بتخون. رجل تحول مش لأنه اقتنع، لأنه بيبحث عن سلطة، بيبحث عن مال، بيبحث عن شهرة. فكل المتحولين في كل هم دوما يعني القصة ما تروى يعني تبجيلا وارتفاعا ورفعة من زاوية المتحول إليهم، وتقرأ يعني تدنيسا وتشويها من قبل المتحول عنه. فده مثلا عبيد الله بن جحش كان نفس القصة. الأديان وكل الأنبياء في عصورهم كان من مجايليهم ومن أقربائهم، يعني قارون مثلا في قصة موسى وقورح حسبما تسميه التوراة ويسميه القرآن قارون، كان يعني يلتقي مع موسى في جده الرابع، ورغم ذلك يعني كان لم يكن على خط موسى ولم يكن في طريق موسى. وفي عصر المسيح أيضا وفي عصر محمد ظاهرة موضوعية، ظاهرة مكرورة، الظاهرة خطرتها إنها تفسر بعنف وقد تنتج عنفا، لأن المتحول الديني الحديث بيكون أكثر تعصبا، عنده إحساس بالخلاصية وبالرسالية وعنده رغبة في الطهرية وفي تطهير العالم مما كان يؤمن هو نفسه به ومن المعتقدات السابقة. إحنا طبعا يعني إنصافا يعني دون تحيز يعني في الغرب بيتحملوا الظاهرة، يعني بيتحملوا الظاهرة بيقدروا يتفهموها. يعني ما تحول كتير من الشباب الصغير في السن وبعضهم حتى راح على القاعدة وداعش، يعني الشاب الأمريكي لو في أفغانستان كان عمره 19 سنة مع شرط قصته، جون ووكر اللي بعد كده اتحبس لفترات طويلة بعد كده يعني قدرت أهله يعني يحاولوا يعني يتواصلوا عنه ويقوموا له محامين لحد ما خرج واستوعبوا اختلافه وقدروا يتفهموا يعني انه ده اختياره. يعني احنا هنا طبعا بيبقى جزاء القتل يعني، او كتير من احنا يعني في الغرب كتير من الاسر اللي بتحاول ابنائها ممكن بيتفهموا احيانا، ممكن يتفاعلوا، ممكن يظل حوار. في الشرق طبعا محكومة الردة والردة المضادة، ويحل دمه المفارق لدينه المفارق للجماعة، هذا يعني من بدل دينه فاقتلوه، يعني مش واعية يعني. طبعا حاليا من الحاجات اللي برضو كانت مهمة في المسألة إنه الأصوليات طاردة للإيمان الديني، يعني الشباب اللي بيعيشوا في مناخ أصولي أو مناخ طائفي أو مناخ شمولية دينية بيتحولوا للاتجاهات المضادة، ممكن تكون لا دينية وممكن تبقى دين آخر يعني، أو دين قديم زي ما بيحصل في العراق وإيران، بيرجعوا للصابئية وبيرجعوا للزرادشتية، مش وبيهجروا الدين اللي شايفينه في ممارسة الملالي وممارسة يعني الأوصياء الكهنوتيين اللي بيحكموا هناك. بعض الشباب اللي راحوا وسابوا بلادهم في سويسرا وأوروبا وراحوا لحد داعش وقعدوا معاهم في ضابق وفي سهل اليابس وفي إدلب وفي البلاد دي، لما رجعوا بلادهم عادوا لدينهم الأصلي. الأصوليات طاردة مش جاذبة، هي غالبا بتهزم المعتقد مش بتنتصر له، لأنها بتشوهه بتطبيقاتها، بتشوهه بممارساتها. الأساس في التحول مش عند غير العلماء، عند غير التحولات العليا، غالبا بيبقى السلوكيات الفردية، السلوكيات الأخلاقية، التعامل الطيب. يعني إن أنا ضربت في الكتاب نماذج بحالات من صربيا بعض القبائل اللي هي يجب معاملة طيبة من المسلمين، فالقبيلة قررت تحول الإسلام، لم يجد نصرة مثلا من الصرب الذين على دينه، أو العكس ده حصل أيضا. أحيانا طبعا كانت القمع والاستهداف والضغط المستمر كان سبب تحول ديني، ده حصل يمكن من حركة هندوسية حاولت ترجع هنود ذات أصل مسلم، ذات أصل هنود مسلمين إلى الهندوسية، وده يمكن طلع جماعة مشهورة دعوية زي جماعة التبليغ والدعوة في 2016، لأن يعني كان في حركة في الهند في الوقت ده اسمها حركة تهنيد المسلمين، بيقنعوا الهنود إن هم أجبروا على اعتناق الإسلام، فيدعونهم للعودة لدينهم الأصلي ودين قبائلهم وأصولهم الأصلية. فالحركة اللي هي الجماعة المعروفة حاليا في العالم كله دي نشأت بتحاول تحرك العادي، بس انه يعني يحافظ على ايمان، عشان كده ما بيشترطوش العلموية او العلمية او العالمية في المسألة. فكان في كل نماذج التحول، بس في النهاية الظاهرة موضوعية مكرورة ومتكررة وكثيرة عبر التاريخ في عصور الأنبياء وبعد عصور الأنبياء. المسألة مرتبطة بالاختيارات الفردية بالسلوك وبالأخلاقيات أكثر منها بالمسائل اللاهوتية التوحيدية والشبهاتية وما شابه يعني. أكتفي وأرجو أن أكون يعني أفدت أو أوجزت يعني. تفضل يا أمل. شكرا يا دكتور هاني، بصراحة كانت محاضرة مفيدة وممتعة، و يعني حضرتك يعني في حاجات كتير محتاجة الناس تسأل فيها، فهنبتدي بمين معانا؟ عاوز أكمل، هنبتدي بأكمل. مساء اتفضل الخير يا يا أكمل. دكتور هاني. مساء الخير يا دكتور هاني، ألف مساء شكر على الخير. المحاضرة القيمة، وشكرا يا أمل على التقديم. كان عندي تساؤل يا دكتور هاني خاص بالمتحولين للإسلام في أوروبا حاليا. وانت اديت بيهم امثله للناس اللي تحولت للاسلام واشتركت مع داعش وسافرت سوريا لبلاد يعني بتمارس فيها الجهاد. هل في اي احصاءات بتوضح كم قد ايه الناس دول ومن اي طبقات اجتماعيه ومن اي مستوى علمي وسنهم وجنسهم ايه بالظبط؟ طيب ناخد سؤال تاني ولا نجاوب على ده؟ هو يعني ناخد طب سؤال حضرتك كمان، اتفضل دكتور هاني، جاوب على أكمل لا على ناخد بال سؤال ما نجمع كمان. أسئلة اوكي الدكتور. اوكي انا يعني اشرت لبعض الاحصاءات واشرت النسب وكانت محاولة يعني تفسيرية، يعني يمكن قالوا ان الالمان كانوا اكثر الطبقات طبعا الأقل اجتماعيا هي الأكثر نشاطية في أو نسبة التحول فيها أعلى، النساء نسبة التحول فيها عندها أعلى من الرجال مع الاختلاط بالمهاجرين والزواج والارتباطات وهذه الأمور، لكن الإحصاءات مش كثيرة، يعني هي المسألة بتتحول في الآخر إن المؤسسات اللي هناك دي بتحولها الانتصارية، يعني بعض الأصدقاء يعني اللي موجودين في الغرب بيقولوا إن التحول يعني مش للإسلام الأكثر ولا غيره، لكن تلاقي إحصاءات تانية بتقول لا التحول الإسلامي كبير ومش كبير، في ناس بتقول التحول اللادينية هو الأكثر طبعا انتشارا حاليا، لكن ما فيش دراسات دقيقة ولا مراكز موثقة في المسألة، يعني فأرجو أن أكون أجبت. يعني تمام يا دكتور، ما يعني إذا كان ما فيش أنا أشرت إحصاءات للي كان متاح يعني. مفهوم يا فندم، مفهوم، شكرا جزيلا. أشكرك كمان دكتور، ربنا يكرمك. أنا كنت عايزة أسألك، يا شكرا دكتور اللي جبتك الأكمل. أنا كنت بس عايزة أسأل يعني إزاي حد بيتحول يعني بيعمل عملية تحول ديني فيتجه لنسخة عنيفة من التدين؟ يعني هل ده يتم في سياق نفسي بقى ولا أعتقد ما ولا سياق اجتماعي واقتصادي؟ يعني عادة اللي بيعمل تحول ديني أكيد بيدور على سلام نفسي، على سكينة، ده لو كان عنده أسباب يعني ليها علاقة بالإيمان والعقيدة. لكن لو هو بيتحول لنسخة متشددة من التدين، ممكن ده تكون إيه أسبابه لكده؟ السؤال بصراحة أحييكي أمل، يعني سؤال جميل، يعني يا ريت يعني يساعدني الوقت بعدين إني أفصله أكتر، يعني بس أنا هجتهد الإجابة معاك. يعني هو الأمل متهيألي المسألة نفسية، وهو ما بيبدأش تملك بإيراد فكرة التشدد، يعني مفيش حد بيدعو للإسلام بيجي فرح له نموذج الدولة والجهاد والقتال كده من البداية، يعني فيروح بقى على داعش أول ما يدخل، يعني بيبدأوا يعني مدارج، أنا سميتها مرة مدارج، يعني درجة مدرج واحد كده يعلى شوية درجة أعلى كده، يعني يوصل للإيمان، يمتلي روحيا، الروحية دي بعد كده أنا عايزين نترجمها بقى مع العمل تتحول لعنف بقى، يعني عشان كده يعني كتير من الشباب اللي راحوا داعش والقاعدة مثلا، ما يمكن داعش كانت بتشتغل، يعني المقاتلين الأجانب اشتغلوا على الولاد الصغيرين في أوروبا وأمريكا ويقنعوهم إن الإسلام حلو والإسلام توحيد والإسلام بسيط وما فيش تعقيد لاهوتي ولا في مسائل مشكلة على الفرد زي بعض الأديان التانية حسب قولهم، يعني وإنه محبة وإنه في كل الحاجات الحلوة اللي في الأديان التانية وزيادة شوية كمان، بس بعد ما بيجي بأي طريقة بقى بيحاول يشده إنه محتاجة مجتمع مسلم ومحتاجة دولة مسلمة ومحتاجة شرائع إسلامية وإن الحياة الإسلامية دي لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل دولة إسلامية زي ما بيقول مثلا تقي الدين النبهاني أو الأب الأعلى المودودي، او الراجل الداعشي اللي مات 2016 ده اللي اسمه تركي البان علي، كان ليه كتاب لذيذ كده اسمه كتالوج الحياة. كتالوج الحياة ايه الكتالوج يا عم الحاج؟ يعني يقول لك ان احنا الانسان مننا يعني آلة ربنا صنعها ليها كتالوج، الكتالوج ده هو الشريعة. فانت بقى عشان تحاسب وتعرف الاسلام الصح امشي على الكتالوج. طب الكتالوج ده يلقوه فين؟ ما يلقوهش بقى الا بدار الاسلام بتاعتهم، اللي هي بتدعو وبتطبق الكتالوج. فبتبقى مرحلة، مش عايز اقول لي غالبا في الاول مدرج بيبقى دعوة عادية، بعد كده ترتفع معاك لمستوى اعلى، اكثر عملية، اكثر واقعية، اكثر مجابهاتية، يجابه ويواجه بقى، عايزين ننام الاخر، الاخر هو الجحيم، الاخر هو الذي لن يرضى عنك ابدا يعني. فيبدا يدخل في الصراع ده، بتبدا تدرجيا، ما تبداش مره واحده. يعني ده اللي يعني حتى لما انا كنت ببحث في سير بعض الكبار المناظري وقاده الجامعات المتطرفه في مصر زي عبود الزمر، زي عبد الحكيم عابدين اللي هو كان معاه برضه جامعه الجهاد، ده كانوا شباب عاديين بيروحوا يسمعوا الشيخ دعوي بسيط روحاني كده، كان هو يعني من رموز جماعة التبليغ والدعوة في مصر، اسمه إبراهيم عزت، معرفش يمكن أستاذ جمال أو دكتور وليد يعني طبعا يعرفوا الاسم. الراجل ده كان بيخطب في مسجد في الدقي اسمه مسجد أنس بن مالك، شباب عادي جدا. أول ما يدخل هو بيعجب بقى بفكرة الله، التأليف، المحبة، الإكرام، اللغة الجميلة الروحية دي. بعد كده هو بيوصل لمرحلة إنه يتماهى مع سيد قطب بقى، ومع أبو محمد المقدسي، ومع فكرة لازم نمكن للدولة بتاعتنا اللي تتحمل اعتقاداتنا تدريجي، يعني مش بتبدأ مرة واحدة، ومش بتبدأ باسلامي وهتجوز يعني، او اسلام وهديك منصب، لا هي بتبدا يعني عاطفيه روحيه، بعد كده روحيه شديده تبتغي الخلاص فتنفجر في من حولها، غازات الروحيه دي تنفجر في من حولها. وكثير حتى من رموز جماعات التطرف الاسلامي السياسي كانت شغاله كده، يعني هو بيبدا بروحيه، يبدا يروح يصلي ويبكي بالليل ويقعد يسبح وشبه صوفي، وبعد كده ينطرح عليه سؤال ما العمل؟ فما العمل؟ ما الحل؟ فيقولوا الدولة الإسلامية، الخلافة. يعني أنا أفتكر إنه يعني سيد قطب بيقال إن حد مرة سأله يعني الاختلاط والشباب وبيشوفوا بنات وبيروحوا الجامعة ومش عارف وأفلام، قال له ما تسألنيش عن حاجة من الحاجات دي حلال ولا حرام إلا ما تقيمي الدولة الإسلامية، إلا ما تقيم الدولة الإسلامية. أنا تملي بقتبس من تقي الدين النبهاني اللي هو مؤسس حزب التحرير، اللي شايف إن الدنيا كلها لازم أن تؤجل لحين إقامة الخلافة، إنه بيقول إن الحالة الإسلامية دي لا يمكن أن تقوم إلا في ظل الخلافة الإسلامية. فحزب التحرير ما بيعملش حاجة في العالم غير إنه بيحاول يقيم الخلافة الإسلامية، هيقيمها إزاي؟ شوف له بقى يعمل انقلاب في أفغانستان، في باكستان، يعمل انقلاب في مكان ما، هو عايز الانقلاب الإسلامي. لأن المسلم لن يكون مسلما يعيش حياة المسلمين إلا إذا قامت هذه الخلافة. فأنت هنا بتعيش إيه؟ تدرجيا. يا ريت أكون أجبت. مسألة مفتوحة أيضا. طب برضه لسه عندي تعقيب، بس أنا مش عارفة هو أكمل عنده تعقيب على الموضوع ده ولا عاوز ينقل لنقطة تانية؟ أنا عندي تعقيب صغير يعني لو ممكن، لو طب طبعا أنا عارف نسمعه، أصلا. لو في النقطة دي هنسمعه. ماشي. زي ما تحبي، هو طبعا في ناس تانيين رفعت ايدها. على كل الاحوال هي يعني انا ما اعرفش ناس كتير، بس يعني الناس اللي اعرفهم هنا تحولوا للاسلام من الدنماركيين، يعني ما كانش خالص التوجه بتاعهم في له علاقه بالروحانيات ولا باللاهوت الاسلامي ولا بالافكار المجرده. هي كان يعني على قد ما فهمت منهم يعني رغبه في العدل، في اقامه العدل. يعني في ناس عندها إحساس بأن الكون ظالم يعني، ودول ممكن يبقوا يعني بتوع بيئة ولا بتوع ولا يساريين ولا يعني ولا أنارشيين، يعني مش مهم التوجه، بس عايز أقول في إحساس عند شباب كتير بأنهم متهمشين وإن أمالهم ما بتتحققش وإن المجتمع والعالم كله في حالة يعني تحلل وعالم ظالم يعني. وهو بيجمعهم ده مع كتير من المسلمين الشباب برضو اللي بيقابلوهم في المدارس وبيقابلوهم في ملاعب الكورة وكده، يعني إحساس بمظلومية مشتركة. أعتقد ده اللي أنا شفته يعني، أنا طبعا وده يعني ممكن جدا ما يكونش الصورة الوحيدة، بس ده اللي أنا شفته، وده يمكن يكون بالنسبة لي فسر ليه اتجهوا للعنف، يعني على أساس إن هم اللي بيبقى محتاج العدل ده بيبقى محتاج وسيلة لتحقيقه، وبيبقى شايف إن الظلم يعني متجبر ويمتلك السلاح ويمتلك القدرة على إنه يمشي رغباته، فبيبقى سهل لتحويلهم إلى إن هم يمارسوا العنف في مقابل العنف اللي هم حاسين إنهم متعرضين له. دي ملحوظتي الشخصية يعني، بس لكن طبعا زي ما بقول أنا مش يعني ما درستش الموضوع يعني ولا عندي إحصاء ناحيته. هو ده يعني تسمحي لي أمل تفضل يعني تفضل. يحطنا بس كده في إشكال شوية، إنه يعني إنه هو حقيقي الحداثة وما بعد الحداثة يعني لم تملأ الأبنية المعنوية للدين، يعني إنه عارفة الناس عمالة تدور على الراحة، لكن إحنا يعني الناس منهكة بتبحث عن العدل وبتبحث عن المساواة وبتبحث عن وانها يعني في انواع كثيره من الاكراهات والقهر واقع عليها، فعارفه هو يروح فين؟ هو يعني ربنا بقى، ربنا زي ما بيجي له بقى، يعني يقدر يشده بقى لطريق ربنا موجود. يعني هي ازمه الحداثه مع الدين، ازمه ما بعد الحداثه مع الدين، وبس اي دين ده اشكال، يعني الناس بتحتاج الدين بس اي دين، فهو اللي بيلتقط لان هو التبشيري وهو الدعوي وهو الرسالي، وهو اللي كان قاعد يكتب بخمس 150 ألف تويتة وعامل 1000 غرفة على الواقع وشغال البنات والولاد دعوة وكده. أنا خلاص اتفضل، أنا انتهى كلامي لو طيب دلوقتي مع الدكتور وليد، تفضل يا دكتور وليد. شكرا ليك يا أستاذة أمل. هل صوتي مسموع؟ مسموع يا دكتور، مسموع فعلا دكتور. شكرا ليك يا أستاذة. يعني أنا كان عندي سؤالين سريعين. السؤال الأول مرتبط بالمفاهيم اللي حضرتك بتستخدمها، نفسي أعرف يعني ليه حضرتك اخترت تعبير المتحولين بدل تعبير تاني؟ أنا مش عارف إذا كان ممكن ألاقي تعبير تاني، الواحد متعود عادة على تعبير الذي أسلم الذي تنصر، فتعبير المتحول مثير بالنسبة لي، وخصوصا إنه يعني في فضاء الإنترنت يمكن أكيد على الأقل بعضنا يعرف إنه في بعض البرامج التبشيرية اللي بتتوجه للمسلمين تحديدا بهدف إقناعهم بالدخول إلى المسيحية، وهما بيستخدموا تعبير العابر، فده مثير برضو، تعبير العابر اللي يشبه تعبير العابر بين جنسين مثلا. يعني فمش عارف هل حضرتك يعني فكرت واخترت متحولين، ولا حسيت ان هو ده الحاجة اللي بتفرض نفسها كده بالطبيعة. السؤال الثاني برضو مسألة مختصرة، يعني ان حضرتك ابتديت في البداية بإشارة لشخصيات تاريخية من زمن قريب من زمن الدعوة المحمدية، وناس يعني تحولت عن الإسلام، أو طبعا في ناس دخلت إلى الإسلام، يعني هل حضرتك شايف إن في أسباب مختلفة بشكل راديكالي بين العصور الوسطى لما الناس كانت بتتحول إلى الإسلام أو تنصرف عن الإسلام، مقارنة بالظروف اللي أنت أفضت فيها دلوقتي في عصرنا الحالي اللي بتخلي الناس تتحول عن الدين؟ أشكرك دكتور وليد، أشكرك. أجاوب؟ تفضل تفضل يا دكتور هاني، تفضل. أنا بشكر دكتور وليد، وأنا أتمنى لي بس أنت يعني بما يقول وبما يكتب. يعني أنا يعني أنا لما جيت اخترت المتحولون دكتور وليد بصراحة كنت يعني مش هينفع، يعني كنت عايز أقول إن أنا عايز أدرس الحالة موضوعية، مش عايز اقول لا مهتدي ولا عابر، ولا زي ما بيقول الجماعه اخواننا الشيعه يقولوا المستنيرون مثلا، اللي بيروحوا على التشيع يقولوا عليهم مستنيرون، الاخوه بتوع البرامج التبشيريه يقول لك العابرون والمهتدون، واحنا العكس برضو، المهتدون والذين اسلموا. لا انا عايز اقول ان الظاهره موضوعيه، وان نفس الاسباب اللي قد تدفع حد يتحول لدين قد تكون نفس الاسباب اللي تدفع نفس شخص اخر للتحول للدين المضاد، للتحول للدين الذي تحول عنه هو. يعني اسباب التحول، يعني انا لاحظت، يعني سؤالك مهم جدا، يعني هل النماذج القديمه غير النماذج الحديثه، او اللي كان في العصور الاولى للدعوه الاسلاميه غير اللي في العصور الحاليه؟ ظني فيه كتير اسباب متشابهه، يعني تلقى نفس اللي رأوا منهم، يعني أسباب تحولهم أو دوافع تحولهم كان في تشابه، يعني اللي يقول إنه، يعني نفس اللي بيقول مسلم إنه اكتشف إنه الدين حق، وإنه اكتشف إنه مش عارف كذا، وإنه الدين اللي هو كان عليه خطأ، وآمن بالتصور الإسلامي مثلا للأديان السابقة، او تصور سلوكي. يعني تلقى حد يقول لك انا عشان محمد امين وعشان المسلمين امنا وعشان ما ظلموهوش حول هي قريبه من نفس الاسباب الحاليه. يعني المشكله بس انه بقى عندك، يعني لا مركزيه. كان في الاول في مركزيه، عارفين راح قبل محمد، فمحمد قال له انت كنت بتتامر على قتلي، فقال له انا انت ما كانش حد معانا، مين اللي قال لك؟ قال له يبقى ربنا، يعني خلاص انا اؤمن انك نبي. يعني معايا حاليا؟ لا بقى، يعني ممكن تلقى المساله، يعني في لقاءات خاصه بين اتنين صدفه بتتاكد مع بيرقموا العلاقه بيطوروها، برامج بتتشاف جيرة. يعني أيضا يعني أعتقد إن موقع الشخص نفسه في جماعته، يعني ما بيكون من زمان، لو أمير زي عدي بن حاتم أو جبل بن الأيهم الغساني هذا اللي رجع بعدين للمسيحية تاني، يعني هو أسلم، لكن أول ما عمر بن الخطاب قال له أنت أهنت أعرابي يقتص منك، قال له انا امير انا هرجع لديني، ورجع وهاجر، ولا زال نسل جبل بن الايهم سافر لتركيا والقيصر، ولا زال نسله مسيحيا على الدين الذي بعد ان تركه عاد اليه. يعني موقع الان، لو مهمش، لو بيبحث عن العدل زي ما قال دكتور اكمل، زي حد متحقق في جامعته، عكس زي يعني غير حد متحقق في جامعته، حد مهمش مظلوم مفترى عليه، يعني غير حد بقى بتروح جامعة أخرى ودين آخر بتحتضنه وبتحتويه وبتبدأ تحاول، تكاد تكون نفس الأسباب. يعني وحتى اللي بيشاح قديما، يعني عن تأثير العواطف وتأثير الحب وتأثير العلاقات المختلطة، زي اللي بيحكي عن مجاهد كان رايح يقف على أبواب إحدى البلدان فيعجب بامرأة فيتحول لدينها، وتلقى ده كتير في الكتب. يعني كل الناس اللي تحولوا زي حبيب بن الأشرف أو بعض الروايات اللي بيروها، أو حتى كان في أحد أساتذة عمر الخيام كان تحول بسبب جارته، وكان يرعى لها، تحول عن الإسلام، أو يقولوا إنه كان يعني يرعى لها الخنازير في مزرعتها إعجابا بها وهياما بها، ثم عاد إليه بدعوات تلامذته ومريديه. القصص فيها، يعني هذا ربما كان المشاع في هذا الوقت مثل المشاع الآن. أسباب لم تختلف كثيرا، هي موقع الفرد في جامعته، انضباطه النفسي، توازنه العاطفي، فرصه مش بس لاهوتيه ولا عقديه. يعني عشان كده بس انا حولت اقول يعني ابعد عن مفاهيم الهدايه والضلال والجحيم والجنه والنار، يعني الظاهره موضوعيه قد تتكرر نفس الاسباب بشكل مختلف. اتمنى اكون اجبت يعني. شكرا يا دكتور هاني. أحب بس أنوه إن احنا بنرحب بالدكتور عاصم حنفي معانا، وأكيد هنسمع منه مداخلة يعني في الموضوع. وأنا برحب كمان معك عاصم، شكرا طبعا. جزيلا. كمان أنا عايزة أرحب بصديقنا برضو جورج، أول مرة تقريبا يدخل معانا، أنا أول مرة أشوفك معانا يا جورج في ندوة، وهي الكلمة معاه دلوقتي. تفضل يا جورج، اعمل انميوت. اضغط على المايك، علامة المايك يا جورج، لو عشان الصوت يطلع هنا. طيب هنرحب برضو بواحد أول مرة يحضر معانا ندوة، أعتقد أحمد رفعي صديقنا الساخر يعني. فعلى بال ما جورجي يحضر نفسه، ممكن بقى رفعي يتفضل يقول مداخلته. السلام عليكم، الصوت واصل؟ واصل. طب تمام الحمد لله. أنا سعيد جدا وآسف إن أنا جيت متأخر شوية، يعني ظروف في البيت يعني، بس سعيد جدا بالندوة الجميلة دي وبالمعلومات اللذيذة اللي الأستاذ هاني أتحفنا بيها. بس أنا كان ليا سؤال بخصوص الكتاب المتحولون مذهبيا ودينيا. حضرتك اتكلمت على اتجاه من لا دين أو أي دين آخر للإسلام، طب وبالنسبة للمتحولين اللي هم من الإسلام بيروحوا للا دين، يعني أو لا ديني أو لا أدري أو الحاجات دي كلها. حضرتك ذكرت أسباب اللي هم للناس اللي بتدور على حاجة تانية، دين تاني يريحهم، يعني الكل اتكلم عن مظلومين و ومهمشين وكده والحاجات دي كلها. طب اللي بيروح من الإسلام للا ديني ده بالتأكيد مش هيلاقي حاجة من الحاجات اللي هو متخيلها، اللي في الاتجاه المعاكس اللي هو شوية عدل وحاجات قناعات معينة وجنة ونار وحاجات جميلة كده موجودة في أي دين. يعني اللي بيروح في الاتجاه التاني ده هو محفوف بالمشاكل مجتمعيا وكمان في فكرة ما بعد الحياة. فإيه السبب؟ يعني حضرتك رأيك إيه في الموضوع ده؟ ما سمعتش حاجة مركزة في الموضوع، مع إن ده أصعب. يعني أنا من وجهة نظري إن ده مشكلة أكبر للمتحول. إحنا كلنا اتكلمنا دلوقتي على العوامل اللي بتخلي حد يجي للدين وإزاي بيتم السيطرة عليه أو إقناعه، وبعدين بعد كده السيطرة عليه في إنه يبقى صورة وحشة أو صورة حلوة من الدين الإسلامي. بس العكس ده إيه السبب؟ هل عيب عندنا إحنا في الإسلام إن هو خرج منه، ولا ده ثقافة بقى؟ بس أنا كده خلصت السؤال. خلاص يا تفضل أمل، يا أنا دكتور. خلصت. تفضل يا دكتور هاني. دكتور هاني، إلا هو تقريبا هو فصل معانا هنا، على ما يرجع بقى. إذا أنت كان أوكي، سؤالك شديد قوي يا رفعي بقى. أنا مش عارف، أنا طب أنا أصحب سؤال السؤال يعني ويرجع، قطع أصحب النت السؤال عند ويرجع. الدكتور هاني. مش تخف والله ما شوية؟ أظن هذا وممكن يكون التليفون فصل شحن مثلا. هو بس في حتة عايز أضيفها قبل ما يرجع بسرعة كده، قبل ما يزعل. يعني أنا حسيت إن فكرة التهميش وغيرها دي مش عارف أقولها إزاي بشكل حلو، يعني المظلومية والتهميش والحاجات دي. هو الدكتور هاني وصل معانا اهوت. طيب يعني اسكت. طب أوكي خلاص، أنا كده ايوه تمام. حضرتك انا يا ريت معانا، بس سمعت السؤال؟ أنا دقيقة بس غبت يعني، يعني عملت حاجة. اتفضل إيه اتفضل. السؤال تاني؟ سؤال جورج أنا سمعته اللي هو لا هل جورجيا ده ما قالش الأحلى؟ ده رفعي، لسه احنا في رفعي. يا ريت أسمع ممكن السؤال تلخصه يا رفعي بسرعة كده، تقول سؤالك تاني بس السؤال بدقيقة. السؤال التحول حسب الاسم عادة بيبقى في الاتجاهين، يعني إلى أو من، وإحنا دلوقتي عمالين نتكلم اللي أنا فهمته، لأن أنا جيت في نص المحاضرة تقريبا، فما ما أعرفش إذا كان ده اتقال في الأول ولا لا. فالسؤال بتاعي بيدور حول إحنا اتكلمنا عن المتحولين إلى الإسلام، تمام، بس التحول من الإسلام يعني ذكرنا بعض أسباب اللي إحنا قلنا فيها إن ممكن يكونوا الناس من طبقات مهمشة مظلومة أو كده، وبيدوروا على عدل أو مكافأة في الحياة الأخرى أو بعد الموت، بأن هم دخلوا الإسلام بصرف النظر عن أفعالهم بعد كده أو تطرفهم. مش دي الفكرة، الفكرة إن هم في مجتمع جايين منه أو صورة أو إطار هم عايشين فيه مش عاجبهم، فبيدوروا في الإسلام على حاجة أحسن، إذا كان في الحياة الدنيا أو ما بعد الحياة الدنيا. إنما بقى اللي بيتحولوا من الإسلام للي بره بقى، اللي بيخرج مش لدين آخر، يعني لدين آخر ده حالات نادرة جدا، حضرتك ذكرت بعض الحالات للمسيحية أو لحاجة تانية، بس دي حالات نادرة جدا جدا، يعني مقارنة بالأعداد اللي بتخش من ديانات أخرى للإسلام النسبة لا تقارن يعني نهائيا. لكن اللي يشغلني بقى النهاردة في الوقت الحالي هو اللي بيخرج من الإسلام يروح لحتة لا أدري لا ديني. أرجو إن أنا كده يكون سؤالي كان واضح. إيه بقى السبب؟ يعني لو قلنا السبب في اللي داخل الإسلام إن هو مهمش في مجتمعه، طب إيه السبب اللي خلى بتاع نقطتك الإسلام أو وضحت يا المسلم؟ رفعي، نقطتك الحمد لله. وضحت. ممكن ندي فرصة تمام. بقى الدكتور هاني ماشي. يجاوب. هو بيتكلم بقى مش التحول من دين لدين، هو بيتكلم تحديدا عن التحول من الإسلام إلى حالة اللادينية أو الخروج منه. الإلحاد. أنا طبعا يعني أحييك أخي أحمد، وبعد كده أرجع لسؤال جورج. أنا يعني أشرت لنماذج التحول للا ديني أو اللا أدري أو الحادي، حتى يعني الكتاب جزء مثلا عن اسم كبير يعني زي عبد الله القسيمي وتحولاته اللي بدأ سلفي وهابي دافع عن السلفية الوهابية وعن تصور ابن عبد الوهاب في العقيدة لمرحلة بسيطة كتب فيها هذه الأغلال، وبعد كده يعني يتحول لحد يعني لا يؤمن باللا ديني أو اللا دي. وأشرت الحالات يعني يمكن دي حالة حتى مش معلنة، يعني حالة اللي هو ممكن تبقى حالة لا شعورية أو لا واعية كده، اللي هو عارفة ناس كتير عايشة بيها وشباب كتير عايشين بيها، اللي هو خلاص يعني بيرفض المرجعية دي وبيعاديها لا شعوريا وعايش ومختار ده نتيجة لأنها مش يعني هو شايف إنها ما بتسدش يعني ما بتلبيش ما بتجاوبش على أسئلته، ما بتلبيش قناعاته وكده يعني. ويمكن ده اللي انتهى بكتير من عناصر جماعات إسلامية وأصولية ومتشددة بعد كده ما عملوا يعني تحولات أو يعني براغماتية محضة وشبه يعني إلحاد أو دخول في تجربة إنكار الدين نفسه ورفض الظاهرة الدينية يعني أنا لمست مع ده، لمست مع ده، لمست وده موجود، ويمكن ده الأكثر حاليا عندك. يعني أنا شايف إن هو المشكلة ما بقتش التحول بين الأديان وبعضها، المشكلة من التحول أو الإشكالية، يعني أنا مش شايفها. أنا بحاول أقرأ المسألة كلها أو المشكلة البحثية عندي مش مشكلة دينية، المشكلة البحثية عندي هي محاولة فهم وتفسير الظاهرة، يعني ربما تكون يعني فاتحة أو حلقة تستدعي حلقات أخرى من الكتابة لباحثين آخرين أو أنا واصل فيها بعدين، لكن هي مش مقفولة، يعني ظاهرة موضوعية. يعني شاب ممكن تلقاه متربي وحفظ القرآن وأول ما راح كان أزهري أو كان يعني أصولي، ويتربى كده ويتكون ويعيش تجربته، بعد كده يتحول عنها كلية ويرفضها كلية، يرفضها بقى بشكلها المرجعي، بشكلها التنظيمي، بشكلها الاجتماعي، ده كان متكرر وموجود يعني. وأنا أشرت له وخدت نموذج يمكن عبد الله القاسمي يعني. أما الأخ اللي قال أنت اتكلمت عن متحولين من الإسلام للإسلام، أنا اتكلمت كمان عن متحولين عن الإسلام يعني، يعني متحولين للمسيحية ومتحولين لغير المسيحية، وأشرت لده وأيضا حاولت تفسيره يعني. أشكر يعني، أنا منتظر يعني، أتمنى أكون أجبت يعني. تفضلي ماشي، شكرا شكرا يا دكتور هاني. دلوقتي برضو هنرجع لجورج تاني، هتعرف تدخل يا جورج ولا ايه؟ أعتقد جاوبت على سؤال جورج. حضرتك جاوبت على رفعي، أحمد رفعي. جورج، طيب واضح إن جورج مش عارف يدخل تاني. تاني حد عندنا إيمان، تفضلي إيمان. إيمان رفعي رفاعي. مساء الخير مساء الخير. دكتور هاني. أنا يعني استشكلت عليا ملاحظة حضرتك، كنت اتكلمت في موضوع التحول الديني وربطته بفكرة التصوف، يعني أو إنه في حالة التصوف بيوصل إنه مثلا أو الروحانيات إنه طيب إيه العمل، فبيروح يتحول للشكل العنف المادي أو الجماعات العنيفة. وأنا بعتقد إنه الربط ده كده ربط، يعني ما اعرفش اذا كان نقول قصري او ايه، يعني بصراحة انا بالنسبة لي غير مقنع، لانه يعني الروحانيات او التصوف في النهاية هدفها انه في رغبة داخل الانسان انه يصل لفكرة انه اندماج في كينونة اكبر، او انه يشعر انه هو جزء من كل، وبالتالي بيعمل ده من خلال ممارسات زي العطاء والحب وتقبل طبيعة الأشياء والكائنات اللي حوله، فبيعيش في انسجام وسلام. لكن التحول ده ما أعرفش إزاي حضرتك ربطت بيه، فأنا ده عندي استشكال. الملاحظة الثانية، يعني أنا ممكن أتفهم إن في تحول للأديان نتيجة، يعني نتيجة إحباطات ممكن أربطها أكتر بإحباطات الواقع، خصوصا في حالات الشباب. دي بتنعكس في إنه لما بيحصل فيه إحباطات سواء اجتماعية سياسية على المستوى الشخصي نفسية، وطبعا طغيان الفكرة المادية يبدأ يبحث عن شيء مختلف، ويبدأ يحس إنه عايز ينضم لجماعة أكبر منه، أو حالة اغتراب، يمر بحالة اغتراب ما في مجتمعنا. فأنا ممكن أفهم إنه دي أسباب تدفع للتحولات، لكن فكرة التصوف بعتقد إن هي صعب ربطها يعني. شكرا لك. شكرا يا إيمان، شكرا. تفضل يا دكتور هاني. هو يعني انتوا كلكم عليا ولا ايه يعني؟ انا ملاحظ. لا، هو سؤالي جميل يا ايمان. انا بس انا يعني لما بقصد انا التصوف، انا بقصد الحاله الروحيه، حاله التحقق الروحي يعني، الروحيه المصمطه اللي هي غير متسامحه دي، اللي بتبقى احاديه المنظور، احاديه البعد، وإن حد شايف خلاص بقى يعني هي الحالة دي أو الجماعة دي أو الشيخ ده أو المرشد ده، إما بتيجي يتماهى معها كلية بقى عبر السمع والطاعة وكده، ممكن تتحول لعنف، لأن هي البداية روحية، بداية حالة وجدانية إيمانية، وجدانية إيمانية. أنا بقصدش بيه التصوف اللي إحنا نعرفه، الفلسفي والفردي الجميل، ابن عربي والحلاج يعني، في حالة. وحتى بعض الحركات الصوفية لما تسيست كانت حركات عنيفة يعني، يعني حتى لما حد بيجي يقول لي التصوف بعيدا عن فردانيته، لو تحول لجماعاتية ممكن يبقى جماعاتية مصمتة يعني غير متسامحة، وتطمح لسلطة، بتبقى يعني زي حالة المهدوية في السودان، حالة الصفوية في إيران. إما صفي الدين الأردبيلي ده كان مجرد شيخ طريقة يعني. ف فجأة كده أنا داعي لآل البيت وأنا، وتحول التشيع، وهو تركي الأصل يعني، وبدأ يعني سيطر على إيران ثم العراق، وكان عنيف في مواجهة مهدويا. ما تشوفي سير زي سير عبد الله الداعشي اللي هو كان يعني الرجل الثاني بعد المهدي في السودان، كان معروف بعنفه الشديد يعني، اللي هو كان بيستمتع بالذبح والجزر وقطع الرقاب والتمثيل بالجثث أثناء حروبه يعني. أنا هنا مش قصدي التصوف اللي احنا نعرفه، اللي هو الصفاء والمحبة والاتحاد مع المحبوب والحلول فيه وابن عربي، لا، حالته الروحية المصمتة التي تنفي فضيلة الآخرين، التي تظن الخلاص في أن تهيمن هي وأن تسيطر هي الإيمان البدائي ده يعني. أنا بقصد هنا بالروحية، مش قصدي التصوف اللي بندور عليه يعني كحالة إيمانية متسلمة، لا ترفض إيمانات الآخرين ولا تهيمن عليهم ولا تمارس الوصاية عليهم وتخرج للناس بشيء من الرحمة والمحبة يعني. لا، في اللي هو روحية شايفة إنه العالم كله مدنس وهي المقدس الوحيد اللي جاي يطهره، فيمارس تطهرية وتطهيرية عنيفة تجاه آخرين. وارد وارد، وبعض الطرقيات الصوفية تورطت في ذلك يعني، ونجحت إقامة دول عنيفة، الدولة المرابطية في المغرب، الدولة المهدوية في السودان، الدولة الصفوية في إيران هي ذات أصل صوفي. لكن لا أقصد هنا التصوف الجميل الناسم المحب اللي بيركز على التجربة الفردية يعني. أتمنى أكون أجبت يعني. ماشي، شكرا يا دكتور هاني. الله يخليك. معانا مصطفى، رجعي ايه، رجي، رجعي رجعي اهلا، دكتور مصطفى، رجعي الجزائر. أنا دكتور مصطفى اتفضل يا الجزائر. مصطفى، اهلا، اتفضل مرحبا اتفضل رجعي. أهلا مرحبا. بك دكتور. اولا انا سعيد حبيبي هاني، سعيد الله جدا يخليك، برؤيتك في هذا الله المحفل، يخليك. وسعيد بمشاركتي لأول مرة مع الأصدقاء في أكاديمية. البارح وقع تحول في التقني فما استطعناش نتابع البرنامج، واليوم أنا سعيد بأني أشارك معك وأراك يعني وأتفاعل معك حبيبي هاني. في الحقيقة الكتاب، الموضوع في الحقيقة موضوع، يعني أنا أريد أن أشيد بالكتاب وموضوع الكتاب، لأنه في الحقيقة أنا اشتغلت حول هذا الموضوع من ناحية السوسيولوجية، لأننا حاولنا يعني قمنا بدراسة إثنوغرافية أنثروبولوجية سوسيولوجية حول المتحولين في الجزائر، خاصة الشباب اللي تحولوا إلى المسيحية، وهناك من تحول إلى المذهب الشيعي، وهناك من تحول إلى المذهب الوهابي يعني. وفي حقيقة في ذلك البحث حقيقة وجدنا من النادر، الدراسات كانت نادرة في العالم العربي عن هذه الظاهرة، كل الأدبيات اللي كنا نشتغل عليها هي أدبيات أمريكية وأوروبية. فيعني أنا في حقيقة في هذه المداخلة أريد أن أشيد بهذا العمل الممتاز والرائع والجديد، لأنه أنا هذا الكتاب وهذه الدراسة لازم تقرأ، ولازم لا يجب أن يعرفها الكثير من الباحثين خاصة في الدراسات الإسلامية. أنا بودي أن أرى هذا الكتاب يناقش في كلية الدراسات الإسلامية مع الذين يتخرجون من أجل أن يكونوا أئمة وفقهاء، لأن هذا هو المشكل اليوم عندنا أن لماذا هناك التكفير والتفسيق والتبديع؟ لأن أصلا هذا الخطاب التكفيري هذا يعني لا يفهم لماذا، لا يفهم ظاهرة التحول، هذه هي المشكلة. يعني هذا كتاب مهم حتى يشرح لنا أن التحول هو ظاهرة إنسانية وموضوعية والأسباب موضوعية، يعني مش لأنه لو تسألون يعني لو تشوفوا مكانة المتحول في الخطابات الدينية، ف يعني دائما المتحول هذا دائما لماذا يكفرونه؟ يقول لك ليس له أسباب في رأيهم تجعله يتحول، فكتاب هاني مسيرة كتاب عظيم مهم ويجب أن يقرأ ويجب أن يناقش ويعرفونه على مستوى واسع، خاصة المشاكل بالحقل الديني وخاصة من المؤسسة الدينية في الأزهر والزيتونة وكلية الدراسة الإسلامية، يجب أن يقرأوا حتى يفهموا هذه الظاهرة، لأنه هم مشكلتهم هذو في الخطاب الديني. لا يعني أنا تفاعلت معهم، أنا يعني كان يصعب على رجال الدين والأئمة، يعني يصعب عليهم فهم لماذا شخص يترك الإسلام ويذهب للمسيحية، فهذا الكتاب يشرح لهم لماذا هذا شيء ممكن، وهناك عوامل موضوعية وليس القصة كما يروها أنه قد وقع له شبهة. ليس مسألة شبهات في الإسلام أو مسألة ضعف الإيمان، لا، هناك أسباب موضوعية، هذه ظاهرة اجتماعية. التحول الديني هو جزء من التحول الإنساني السياسي والتحول الثقافي والتحول الفكري والاجتماعي. فأنا أريد فقط المداخلة القصيرة أن أجدد سروري وسعادتي بالمشاركة معكم والسماع لأخي هاني نسير بعد مدة شهر ما لم نلتقي في مناسبة، وفي حقيقة هذا كتاب مهم، وأنا سعيد أنكم دعيتم صديقي هاني، وأهنئ الأكاديمية أنها أنا في حقيقة لا أعرف أنا لا أعرف أنا ولكن أنا في حقيقة الكتاب هذا كنت أراه في المكتبات في المعارض، ولكن لم مرة شفته في معرض، ولكن يعني حصلت عليه من عند هاني، ولكن لم نسمع به، ورغم أن العنوان في حقيقة لو تعملون بحث يعني هذا عنوان نادر، يعني هذا لا يستعمل في العالم العربي، التحول الديني، تسمعون التكفير، تسمعون عن التحول الديني، لا، يعني هذا تعبير موضوعي سوسيولوجي تحليلي عن ظاهرة معقدة صعبة علينا حتى، وخاصة الإعلامي مثلا، أنا لاحظت الإعلاميين لا يفهمون لما يتناولوا مواضيع التبشير والتنصير والتحول، لا يفهمون الإعلاميين السياسيين، حتى السياسيين يعتقدون أنها مؤامرات خارجية واستخبارات أجنبية مسؤولة عن هذا الشيء، الإعلاميين يعتقدون أنه هذه إغراءات مادية فقط، الأئمة يعتقدون أنها مسألة شبهات. فأنا أشكر صديقي هاني، طرق هذا الموضوع، أعطنا نماذج في حقيقة مثيرة ولم نسمع لها من قبل، لم نسمع بهذه النماذج والتحول وكيف وقعت في تاريخ الإسلام. ففي حقيقة أنا هذه مناسبة فقط أن أشيد وأشكر وأعبر عن سعادتي وغبطتي في وجودي مع هذه الأصدقاء الجدد، وشكرا لكم حبيبي الأصدقاء، شكرا، شكرا يا انتهيت. مصطفى، شكرا مصطفى على وجودك معنا في محاضرات صالون تفكير، وبنشكر مشاركتك معنا. أشكرك دكتور مصطفى، أشكرك يعني، ويا رب أنت في التفكير بقى يعني تشوفوا الدراسة بتاعتكم بتاع الجزائر دي كانت هتفيدني أنا كمان يعني، إن شاء الله. إن شاء الله أشكرك نتعاون أشكرك حبيبي هاني، إحنا إن لم شاء تخرج الله دراسة أشكرك. بعد، عندنا المادة متوفرة الأدبيات، ولكن نريد أن نفكر أن نوسع للمنظورات في معالجة الظاهرة، فلتكن على مستوى العالم العربي، يعني إن خليك شاء أنت الله تتكلم من حيث مصر والبلدان العربية أخرى، ونشوف أصدقاء هنا في العالم العربي حتى يتكلمون على حالات ونتكلم عن الحالة الجزائرية. إن شاء الله يكون عندنا مشروع ومن أصدقاء في الأكاديمية، ونعمل ندوة وتحول إلى إن شاء الله مشروع عمل ويطبع ويقرأه الناس، ولكن يعني هذا يتطلب تعاون الجميع، وأنا سعيد بالحد إليك حبيبي هاني. أشكرك تفضل يا أصدقاء، تفضل يا أمل. هو أنا بس كنت عايزة أضيف، أنا وبحضر للندوة عن موضوع التحول الديني، فأنا ما لقيتش غير دراستين بس، واحدة في تونس وواحدة في المغرب عن التحول الديني، فأنا مش عارفة هم عاملين الدراسة دي، يعني هو التحول الديني عندهم ظاهرة ملموسة قوي يعني غير المشرق العربي ولا إيه؟ فأنا لقيت يعني دراستين ممكن تقولي الوحيدتين لنا الموجودين. أخت أمال العنوان، ممكن تبعت لنا عنوان الدراسة في تونس؟ أنا لم أسمع بها، الدراسة في تونس، ممكن تبعت لنا الرابط؟ حاضر، هبعت لك، انا لقيته على جوجل، هو تقريبا يعني تحقيق صحفي غالبا او جيد يعني او جيد، صحفيين منتدى. يأتوني بمعلومات، جيد. فهو لقيت الدراسة واحدة في تونس وواحدة في المغرب، فانا استغربت ان هما الاتنين بس اللي اهتموا ممتاز يعملوا دراسة حوالين اسباب التحول الديني يعني. ممتاز. طيب دلوقتي معانا، انا مش عارفة جورج هتعرف تدخل يا جورج ولا انت مش هنا؟ مساء الخير، كده سامعني؟ جورج. سامعينك يا جورج. ايوه انا ايطاليا، معلش، شكرا يا اول جورج. مره نسمع صوت جورج بقى دلوقتي. ايطاليا ايطاليا مساء معانا. الخير، ازيكم جميعا؟ شكرا يا امل، شكرا يا جمال، ازيك حبيبي، شكرا يا ازيك؟ دكتور هاني على المحاضره الجميله دي. الله لي يخليك يا جورج، الحمد لله على محاوله السلامه. للرد على سؤال امل. انا شفت فيلم توثيقي عن ارهابي الماني، من ارهابي من يساري متطرف دخل الاسلام على طول عشان يروح يحارب. ففي ناس عندهم الميل للعنف دوت، ولقيوا في الجماعات الجهاد ديت هو طلبهم يعني، فهم دخلوا الاسلام مش عشان الاسلام، انما عشان يقدروا يمارسوا العنف بتاعهم، وتبقى الطريقه مشروعه بقى في نفس الوقت، يعني مشروعه قدام اي حد. ليا ملحوظة تانية على سؤال أحمد رافع. أحمد رافع بيقول المتحولين من الإسلام لأديان تانية قليلين جدا، إنما المتحولين من أديان تانية للإسلام كتير. ففي سبب منطقي متهيألي هو حد الردة، يعني من غير حد ردة متهيألي العملية هتبقى متوازنة، والداخل قد الخارج والسكة رايح جاي. فهل مين موافقني على الطريقة ديت أو على السؤال ده؟ والملحوظة الثالثة بقى اللي عايز أسألها، يعني لو اتلغى حد الردة، هل ده في مصلحة الإسلام؟ حد يعني يقول لي هيبقى في توازن، هيبقى المسلم فاهم إن دينه زي باقي الأديان، ولا هيفضل فاهم طول عمره إن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه؟ بس يا جماعة شكرا ومساء الخير، ويمكن أدخل بعد شوية تاني. شكرا، سلام. شكرا شكرا يا جورج، سعادة جدا اللي سمعنا صوتك والله، شكرا. شكرا، عفوا عفوا، شكرا يا جورج. هو بيقول ان لو يعني لولا حد الردة كان ممكن يبقى الدخول والخروج للإسلام يعني ديناميكي اكتر من كده. يعني طبعا هو حد رد، يعني ربما يكون يعني فارق، بس برضو لا يخلو التحول على الأديان الأخرى من عقوبة، وتم يعني قتل بعض يعني متحولين من مسيحية للإسلام أو من المسيحية يعني في التاريخ وفي الواقع وفي الراهن كمان. يعني عقوبة، هي عقوبة اجتماعية يعني كمان، مش عقوبة دينية بس، ولا عقوبة يعني وبعض الناس بتفلت يعني ما عندنا او بتستطيع انها يعني في مصر يعني ما يعني الحكومه نفسها لا تعاقب يعني حد ردة يعني، لكن هو المجتمع اللي بيعاقب. لكن بعض الناس زي اللي انا اشرت اليه، اللي هو محمد منصور، اللي بقى القس المبشر الخليل منصور المستقبل البابا في الفاتيكان، هو يعني حاولوا اهله يتعرضوا ليه لكن لم يستطيعوا. بعد كده عاش في السلام وظل حتى يقيم مناظرات في مصر، وكان عمل مناظرة مع شيخ أزهري مشهور، أنا ذكرت اسمه في كتاب من مدة طبعا، في جمعية شوب بني مسلمين، ده يدافع عن المسيحية وده نظرة عن الإسلام وهكذا. بس هو عقوبة اجتماعية قبل ما تكون عقوبة دينية، ويمكن نماذج كتيرة في التاريخ يعني كانت بتتعرض لهذا الأمر يعني. لكن مع قوة الدولة عموما، ومع عدم يعني ومع مدنيتها ومع يعني شبه مدنيتها الموجود، بتقل سطوة حد الردة خالص يعني حاليا لو حد بيقول انا ملحد او بيطرح آراء او انا يعني شايف ان دين تاني. يعني كنا بنسمع عن شاب كويتي يمكن السنة اللي فاتت قال انا هتحول ليهودية يعني، وعمل فيديو بالمعنى ده وراح إسرائيل وأقام هناك. أنا عايز أقول لم يعد لهذا الحد سطوته التي كانت، إلا عند جماعات دينية تستطيع تنفيذه، لكن دولة نفسها لا تنفذه. وعند عائلات أو يعني وحدات اجتماعية قوية ومهيمنة يعني أنت ما تجيش في مجتمع قروي ريفي صعيد وتقول الولد هيتحول لدين آخر، ويعتبروها فضيحة زي أو بيعتبروها عار أو بيعتبروها زي شرف العائلة، وزي البنت اللي تتجوز من غير ما اهلها يعرفوا، او يعني عارف بيمارسوا نفس العنف وبيمارسوا او تهرب من اهلها او كده، هو لانها وحده اجتماعيه. لكن لو عيله زي الاسر الموجوده في اللي كلنا بقينا عايشين فيها دي، لا ما عندهاش قدره الهيمنه دي. يعني مش الخوف بس من حد الرد يعني. بس هي الأزمة يا جورج إنه أصلا الأسئلة بتاع الدين نفسه مش التحول الديني ما بقتش شغلة كتير من الناس يعني. يمكن يصح تعبيري ما أقول لقمة العيش بقت شغلهم أكتر يعني. وده رجعنا للكلام اللي كان بيقوله يعني جمال عمر، سمعت المحاضرة بتاعته مسجلة يعني، اللي هو الاقتصاد لا بيحرك حاجات كتير، أسئلة الدين مش مطروحة على وجدان الناس دلوقتي يعني. الشيخ مات، الشيخ اتحبس، الشيخ اتقتل، الشيخ راح، الشيخ جه، ها لا ما عادش بيشغل المواطن كما كان قديما في المجتمع التقليدي. خلاف بين مذاهب وخلاف بين فقهاء، قليل اصلا اللي بيروح في مسائل مشتبهه يعني. الدين بيحرك الفقه، بيحرك حتى مكانة الدين في المجتمع، قصدي الاقتصاد والاجتماع بيحرك ده يعني. ما عادش حد بيسأل البنوك حرام ولا حلال زي زمان، ما حدش بيسأل هو النشاطية التواصلية ده والتكاسب من اليوتيوب حلال ولا حرام، ما حدش بيسأل حاجة كتير يعني. كلام التمثيل حرام، الفن حرام، الموسيقى حرام، خلاص بطلوا يقولوه. وفي ناس مش مع الضغط الاقتصادي والاجتماعي والتطور الاجتماعي اصلا ما تشوفش الاسئله يعني. قضايا زي التجنس مثلا في بدايه القرن العشرين وبدايه واواخرات القرن التاسع عشر، كانت بعض الفقهاء بيكتب التكفير اللي بيتجنس بجنسيه غير مسلم، اللي بينتمي لدار الكفر وبينتمي لاهل الكفر، وكانوا يقولوا كده. دلوقتي ده مش مطروح حتى كسؤال، تطرحوا دار افتاء ولا حد لا بيساله ولا حد بيجاوب ولا حد بيسترجع تراث. الآن أيضا يعني ما حدش، كنا من عقود قليلة يمكن كنا افتكرنا كانوا يسألوا على اللحية ويسألوا على الجلباب القصير ويسألوا التلفزيون حلال ولا. دلوقتي الكلام ده كله خلاص الاجتماعي والتكنولوجي والراهن ده بقى يحرك أسئلة كتيرة وبيحدد أسئلة الفقه وأسئلة الاعتقاد كمان، مش منه سؤال التحول إلا عند القليلين، وجهة نظري يعني. تفضلي أمل، أتمنى أكون أجبت يعني. احنا لينا تعقيب برضو على النقطة دي، بس ناخد تفضلي أمل. لا هنعقب بعدين بقى، ناخد بس الناس اللي رفع أنت ايدها معايا ولا هناخد. معاهم بس؟ أنت معايا ولا معاهم يعني أنا؟ لا طبعا، لا مختلفين، لا مختلفين طبعا، طيب، مختلفين في مش الحتة مشكلة. دي. طيب ناخد أسماء. أسماء اتفضلي اعملي انميوت. سماء. طيب اقفلي الباب. ايوه سماء، بس سماء. سماء اتفضلي يا سماء. معلش انا حتى مش عارفه انطق الباقي الاسم يعني. سماء ايه بقى؟ معاوية. معاوية. طيب احنا عندنا لمياء أموي ومعاوية بقى. كل التيارات والاتجاهات والمذاهب. انا مبسوطه قوي الحقيقه بالعنوان، واول مره اعرف عن الكتاب. والحقيقه ان انا مؤخرا عيني جايبه كذا يعني، عيني لقطه نماذج كانت حواليا وبرصد كده كام سبب. بس انا مهتمه ان انا اتكلم عن التجارب العاديه بتاعتنا، مش عن الرموز خالص. لاحظت ان في بعض الاسباب خلال ال10 سنين اللي فاتوا مثلا كانت بتخلي بعض الناس اللي في الحياه العاديه على مستوى التعامل اليومي يتغيروا. يعني ساعات بيبقى مسلم، مسلم دين شعبي، متدين دين شعبي، ويتجه إلى التيارات الإسلامية، أحد التيارات الإسلامية. ساعات يبقى مع تيار ويتجه إلى تيار آخر بسبب موقف ما. فلاحظت إن في بعض الحاجات المشتركة أو العوامل المشتركة، زي مثلا تجربة للست كان عندها مثلا اتولدت سنة 68 69، كانت بتسمع طول الوقت، حضرت سمعت من أهلها عن النكسة، وحضرت ال 73، وكانت بتسمع دايما في التلفزيون عن فكرة ضغط اتباع الغرب والاحتلال، واحنا محتاجين الهوية الإسلامية وما إلى ذلك. فهي كانت بتروح الكلية، بتقول أنا كنت ببقى في السكشن وجنبي بنت اسمها منى بطرس وأنا شبهها، فأنا عايزة أتميز، فلازم ألبس الحجاب عشان أبقى متميزة. ففكرة البحث عن الهوية أنا مش قادرة أفهم لأي مدى هي حقيقية، يعني ممكن يكون برضو فيها خدعة أو وهم بشكل ما. ده سبب. في سبب تاني مثلا في نموذج تاني، إنه كان في شخص متأزم من ضغوط الحياة الريفية، من التدخل في الشؤون وكذا، فقال أنا بلجوء الشكل الاجتماعي أدخل اروح تبع الجماعه السلفيه، لانه ده بيدخلني في شريحه اجتماعيه مختلفه، يعني مجموعه اخرى، بيبقى عندي شله صحاب مختلفين، وبيبقى عندي ناس تانية بتابعهم، وعندي حياه مختلفه. فلما راح لقى الدين دين ريفي، يعني لقى الفتاوى بتدعم الايه الاعراف، بترسخ الاعراف، فساب الدين خالص، يعني قال خلاص انا سبت الدين. في ناس تانية كانت بتبحث عن حياة أكثر يسرا، كانت في بنت بتحكي إنه هي لما كانت جدتها بتطلب منها تجيب لها مية عشان تتوضأ، فكانت بتجيب لها المية من مكان بعيد عن البيت، فكانت ساعات وهي ماشية في الطريق إيديها بتدخل في المية، فجدتها تقول لها لا أنت كده بوظتي المية، وروحي وتروح طريق طويل جدا عشان إيه ترجع تاني. ففهمت لما درست فقه وتعلمت ان وضع اليد في الماء مش بتخليه حتى ماء مستعمل، يعني دولا عن انه ما بتنجسوش. فيجي على بالها مثلا انه لو جدتي قالت لي روحي، فانا عندي بنيه معرفيه اقدر اقول بيها لا، او حتى لو بقول اه فانا بجاري، مش مضغوطه، مش حاسه ان انا مفعول. يعني مثال برضو من الحياه، من النماذج بتاعه الريف، انه مثلا لما واحده تيجي تذبح فرخه فلازم تذبحها بسكينه فيها، هي قالت لي كده بالنص، انا مذاكره المثال، يعني ان فيها 3 مسامير، فلما تدرس تذاكر الحاجات دي فتقول لا الكلام ده كلام خرافات، والكلام ده ملوش اي اصل ديني او شرعي، ما مش منصوص عليه، فترفض الفكره دي. في ناس تانية لاحظتهم في فتره الثوره كانوا مسيحيين واعلنوا الاسلام. لما اتكلمت معاهم كان في حد منهم قال لي يعني ان هو مش خايف من الأغلبية المسلمة، زائد إن هو أصلا كان عنده اعتراضات على سلطة الكنيسة وعنده مشاكل أصلا مع ديانته، فلأجل كسب مزيد من الأمان في الحياة في الواقع الاجتماعي اللي هو عايش فيه، فلجأ إلى الإسلام. في جزء تاني برضو ليه علاقة بالتحرر من السلطة، يعني فكرة العقيدة إنه الله هو الحاكم ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بتبقى فيها شوية حرية، إنه قمة الحرية في العبودية لله. فأنا داخلي لو أنا مثلا مضغوط من مدير في الشغل، لو أنا ست ومثلا متضايقة من زوج بيضايقني، أو من أب بيقهرني أو كذا، فأنا داخلي بإيماني بهذه العقيدة، داخلي بيكون بشكل ما أكثر سعة من سجن المنظومة اللي أنا فيه. فالعقيدة برضو بتساعدني أو بتحررني بشكل ما، فبيكون ده سبيل. آخر جزئية عايزة أتكلم فيها برضو نموذج شفته عن بعد 3 يوليو، وموقف السلفيين من اللي حصل في 30/6 ودعم الجيش. بعض الناس من الشباب، شباب الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، ذهبوا إلى دعم داعش، مش بهدف إرهاب أو غير إرهاب، لكن كأنه الحلم ما راحش. يعني إذا كنا إحنا هزمنا في ربع، فلازال في بقعة من الأرض فيها لازالت المعركة قائمة، وإحنا حتى ممكن نحس إن لسه في أمل. إذا ما قدرناش نروح بنفسنا ونموت هناك، ممكن ندعم وممكن نساعد ونتابع على الأقل، ونظل موجودين. ف عايزة أفكر نفسي وأكد على إنه التعامل مع التحول عموما طبيعي، لكن طول ما احنا بنتعامل معاه كخطر هو يعني تعامل بعقلية أمنية شوية، إن احنا لازم نحافظ ونخبي ونقول وكذا. يعني من أكتر الأوقات اللي أنا ببسط فيها لما بسيب نفسي براحتي وأنا بتعامل مع التحول حتى اللي حصل لي في الأفكار اللي على مدار السنين المختلفة، يعني ولأي مدى هو بيكون أكثر موضوعية يعني من الناحية المعرفية في الأفكار. شكرا جزيلا. شكرا بس يا أسماء انا ولا عايز سما؟ اقول شكرا يا سما، انا حاسه هي عملت مداخله اكتر منه سؤال، يعني فلو حضرتك عندك تعقيب. لا، هو النموذج يعني تحول بعض الاخوان لدواعش وكده، يعني مزيد من العنف، مزيد من هي يعني ترجع لموضوعيه وسياقيه الظاهره، يعني تحول الايديولوجي، التحول يعني هم طبعا نقدر على مزيد من العنف، نقدر على المجابهه مع قوه مواجهه لنا اللي هي في حاله الدوله، حصل طبعا بعض الناس مناخات في لحظات عاطفية كده بتنفعل، ده حصل حتى أيام الثورة الإيرانية، يعني في مفكرين لبنانيين وأسماء يمكن كبيرة يعني تحولوا، مش بس يعني كانوا ماركسيين مع الثورة اللي كان في بدايتها في 79، الخميني كان بيتخيلوا بقى يعني ثورة الكادحين زي ما كان بيسميها، وثورة المظلومين في العالم من أيام سيدنا الحسين لحد دلوقتي. فبعض الكتاب أو حد أحد الكتاب المسيحيين اللي كانوا ماركسيين تحول الإسلام يعني، وحاليا يعني نيو ليبرال معروف في العالم العربي يعني. في يعني هي ما بتتكلم على الثورات، في لحظات انفعالية كده بتبقى يعني بتحصل يعني، بس ده بيبقى تصور يعني تحول هش في النهاية يعني، هو مش بيبقى عارفة يعني زي التصفيق في لحظة فرح يعني، مش موضوع يعني. لكن في ناس بتختار مواقف أكثر تشددا، إما بيكونوا يأسوا من الحلول السلمية. أعتقد دكتور أكمل اتكلم عن نموذج النازي اللي اتحول بعدين لداعشي، ده موجود يعني، تلقى يعني سلفي مثلا يتحول هو مع الدولة ومع برق الفتنة ومع الطاع يتحول لحاجة أكثر عنفا. فالنماذج بتحسمها يعني دقيقة أيضا يعني. اتفضل. شكرا يا دكتور هاني، شكرا. أشكرك. طيب يعني مش عارفة يا أكمل، أنت اتكلمت قبل كده فمعلش ناخد لا لا مثلا لا كلمة. براحتي، لا لا خلي شادي يتكلم، هو يعني حاجة بسيطة يعني، كنت عارف مش هقول حاجة مهمة خالص، خلي شادي. لا لا لا مش على كده، بس ندي فرصة لشادي، وطبعا أول ما شادي يتكلم جمال هيمسك وإيمان رأسه وإيمان وإيمان وإيمان وإيمان هتعقب، بس إيمان اتكلمت قبل كده، بس أنا بقول لك أول ما شادي هيتكلم جمال هيمسك رأسه، أنا عارفة. اتفضل يا شادي، اعمل انميوت. تقريبا، هو وقع تقريبا، وقع الانترنت يعني، والله وقع من عند شادي ولا كله؟ رجع تاني هو يعني، هو عشان ما تقوليش ان انا اللي خرجته يعني. لا والله، اصلا انا وشادي انت مضطهدنا، بس يلا. خلي الدكتور اكمل لو عنده مداخلة عادي، انا مش لا كلم يا شادي، كلم يا شادي لا قبل يا ما شادي، لا لا تخرجك. اتفضل اتفضل. انا دكتور هاني، محاضرة كانت شيقة جدا و استفدنا منها، وكانت مثيرة للتفكير في نفس الوقت. أنا بالنسبة لي يعني، أنا أرى إن خلينا نتكلم في نقطة الجماعات وتحول بعض الناس للتيارات المتشددة أو الجماعات المسلحة أو الإرهاب. مش عارف إيه وجهة نظر حضرتك، إن حتى دي مرتبطة بحلقة امبارح يعني، ايه نظر حضرتك ان هناك ان الجماعات دي مستخدمه من جهات اخرى مخابراتيه، وان هم لان ما بالعقل والمنطق ما يعني ما يركبش ان مجموعه تقدر تسيطر على مثلا جيش او دوله، او يعني نظرا لقدره الاتصالات والكلام ده كله. فإيه رأيك يعني، لأن يعني مثلا القاعدة أمريكا، علاقتها بأمريكا وداعش دي ونشأت إمتى، وإيه علاقة الصهاينة بالموضوع ده في سيناء، في الإرهاب اللي عندنا في سيناء ودحلان والناس دي. فهل أنت متفق معايا في حاجة زي كده؟ وسؤال تاني، إيه سر إن وجود دايما اللي على رأس الخلية ضباط منشقين من الجيش؟ يعني دايما ضباط يعبدوا الزمر، ويعني أسماء كثيرة اللي كانوا متزعمين الجماعات الإسلامية، لأن مين اللي هيتدرب على السلاح إلا إذا كان هو متدرب يعني فنيا قبل كده. ف يعني إيه العلاقة ما بين تحول ضباط الجيش وانشقاقهم لتيارات مسلحة؟ تاني حاجة، موضوع حد الردة، هل حضرتك شاهدت أو في دراساتك إن لقيت إن حد الردة بيطبق من خلال الدولة اللي هي كانوا بيسموها عليها إسلامية أو الخلافة؟ يعني كان في واحد بيتحط كده ويقطع رأسه لأنه تحول من دين إلى دين، أو من إسلام مسيحية. يعني أنا ما يعني أنا ما سمعتش عنها في التاريخ اللي أنا قريته يعني، ولا هو لأن حد الردة أساسا مش مذكور في القرآن يعني، حد الردة ده اختراع فقهي بعد القرآن بمراحل، وفي ناس قالوا ان حد الردة حد سياسي يعني، حتى حروب الردة بتاعت ابو بكر اللي قال عنها حروب سياسية ما لهاش علاقة بالتحول الديني يعني، هو تحول سياسي. لأنه خروج على الدولة، فهم شايفوا إن هم يعني يقتلوهم. ف يعني بس أنا حبيت يعني أركز على النقط دي وأسمع رأي حضرتك فيها. شكرا. شكرا. شكرا يا شادي، والله شكرا جدا. يعني بسلم. انا بس يعني اخويا شادي، انا يمكن يعني بالسؤال طبعا يعني صعب وهو متدرج شويه. يعني اولا الجامعات دي صنيع الدول، هي صنيعة حالتنا المتخلفه. انا مش مؤمن كتير نظريه المؤامره، يعني انا ضد التفكير التآمري شويه. الحالة دي حالة ناتجة عن أزمة تصورنا للدين وربطه دوما بالسلطة والانقلاب على العالم أو أستاذية العالم، أيا يعني كان التعبير بقى مودودي ولا حسن البنا. وما فيش حد بيخلق يعني عدوه، يعني أمريكا ما خلقتش بن لادن. بن لادن ابن سياقاته، ابن السلفية المحتسبة اللي كان عملها جوهيمن العتيبي، ثم تطورت مع أزمة الخليج 90، فكرة إخراج المشركين من غزوة العرب لما استعانوا بالأمريكان، ثم الجهاد الأفغاني اللي أمريكا والعالم كله كان مع وقف التمدد في الاتحاد السوفيتي كانوا بيدعموا ما يسمى المجاهدين الأفغان، فهم خدوا تجربة قتالية. فبعد التجربة القتالية ووجودهم في بعض المعارك عملوا القاعدة من العناصر العربية اللي قدرت تخوض معركة زي بنجاشير وينتصروا على السوفييت، فبدأت تزداد ثقة ويقولوا احنا هنقدر نهزم دول بقى، يعني خلينا نقدر نبقى الاتحاد السوفيتي. يعني فالتجربة خاصة، يعني التجربة مش ممكن تكون صنيعة غيرنا، يعني مش هنفضل طول حياتنا نعلق التهم على ابن سبق جديد، يعني صعب شوية. يعني انا مش مع الفكره دي خالص. يعني الكتابات دي ممكن الواحد لو والافكار دي لو بدا من ايام سيد قطب النبيل البرعي، اول حد عمل مجموعه جهاديه في مصر في 58 لحد احمد بن عمر الحازمي اللي هو انصاره دلوقتي بيسيطروا على داعش فكريا ونظريا وفقهيا. لا، انت بتتكلم في حاجات مننا، يعني ناتجة عن أزمة فهمنا للدين وتصورنا الكل للدين وتصورنا الكل للاعتقاد ولأصول الدين، وأزمة علاقتنا بالعالم، وأزمة هويتنا اللي شايفينها تملي مكسورة ومهزومة ومحتاجة تنتصر كده. يعني أما بالنسبة لي تملي بيرقصهم أو بيبقى فيها قيادات عسكرية، وارد. يعني الشخصيات العسكرية يعني زيها زي الشخصيات غير العسكرية، يعني ممكن تبقى، وده مش عبود الزمر بس، ومش أبو عمر الشيشاني اللي كان جنرال في الجيش الروسي وعمل المجموعة الأكثر عنفا في سوريا الجيش التركي الثاني، ده موجود. يعني كان أحد قيادات داعش، كان خبير كبير في الناتو، يعني ألباني، كان واخد دورات في مكافحة الإرهاب من أقوى ما تكون، وده كان متزعم المجموعة الأوروبية اللي بتيجي لداعش أوروبا وكده. الصوت ماشي ولا في غرغشة؟ لا لا، يعني الصوت كويس، الصوت كويس. كويس كويس. فده موجود، وأنا رصدت في مرة 57 شخصية عسكرية ثابتة في العمليات الجماعات في الجهادية تداخل صوت كده، في تداخل صوت مش عارف من ايه. كده كويس؟ اه كده كويس جدا. كده كويس؟ تمام. مش عارف. فالفكرة يعني ده كان كتير كده. سامعني كويس؟ أنا شلت السماعة. كان كتير وموجود ونماذج معقولة، بس أنا لاحظت حاجة بس، إن ما عمر السادات العسكرية تبقى منظرين أو أمراء الجامعات، هما غالبا بتبقى قادة ميدانيين. عشان كده حد زي الانتقادة في مصر ده سنتين هشام عشماوي، هو بيتبع القاعدة حتى في القاعدة متعامل بظواهر لا راسخة ولا جماعة مهمة في العالم هرفته، هو فضل حاجة ميدانية، هو المجموعة تحت الميدان. وارد يبقى عندهم احتقان، وارد عندهم نعم، ما في تفضل. أتمنى أكون أجبت. هو حد الرد ده بس اللي كنت بسأل عنه. طب هو في صدى عندك يا دكتور؟ بس انت سمعتني طيب يا جمال؟ انت صوت كنت سامع؟ انا سامعك دلوقتي احسن بالميكروفون، احسن بالسماعه، افضل من غير السماعه. والله طيب كده تمام، كده تمام، انا اسف جدا. طب لا انت لا سمعت ابدا، لا مثلا ابدا ابدا. انا بس عايز اقول برضو كمان، يعني ايه، احنا داخلين على الساعتين. طيب انا بس اللي يمكن اللي قلته قبل كده، ان انا يعني بقول ان كانت في دراسه انا كنت عملتها عن القيادات العسكريه في تنظيم الجماعات الجهاديه او الجماعات الجهاديه المسلحه، ان هم كتير بيبقوا قاده ميدانيين مش منظمين شرعيين. ده موجود في كتير من الجامعات، من داعش للجهاد المصري اللي بدأت حتى بمجموعة، كل اللي قتل الأستاذات كانوا ضباط وكانوا في المجموعات دي، لأن هم بشر زي أي بشر، يمكن تجنيدهم يمكن توظيفهم. أخطر عناصر داعش يمكن كان بقول إنه كان ألباني، ما تعرف السي في بتاعته، خبير في الناتو، رئيس مش عارف مدير قسم مش عارف مكافحة الإرهاب في شرق اوروبا ومش عارف ايه. انا يمكن عندي الاسم بس طبعا انا ما كنتش مستعد للسؤال ده. فده وارد يعني، وارد وبشكل موجود، لكن فكره انه الامريكان هم اللي عملوا ابو محمد المقدسي وقبليه استاذه وحمود بن عقله الشعيبي وجهيمان العتيبي ونبيل البرعي بتاع مصر وعمر عبد الرحمن، لا احنا ازمتنا من جوانا ناتجه عن ازمه تصورنا للدين، ازمه هويتنا، وازمه الدوله العربيه الراهنه، يعني ازمه النجاح والنهضه والفشل والحاجات دي. فبيطلع لك حد يقول لك ايه الحل؟ ما نرجع للدين بقى، لا شرقيه ولا غربيه، اسلاميه اسلاميه، يعني لان انت ما قدرتش تصوغ يعني منظومه متوازنه ناجعه وناجحه. يعني انا خلصت، انا اسف يعني، اتفضل. طيب احنا كمان هنكمل 10 دقايق وبعد كده هنوقف التسجيل، لو حضرتك حبيت تكمل معانا بعد كده يعني براحتك جدا. هناخد أكمل وبعد كده إيمان، هما دي تاني مداخلة ليهم يعني. اتفضلي أكمل. شكرا. اكشولي دي ثالث مداخله ليا، وانا اسف جدا ان انا بلغي كتير. انا عايز اشكر الدكتور هاني مره كمان على المحاضره القيمه، وشايف فعلا اهميتها الاساسيه في انها بتورينا قد ايه تنوع الاسباب واللي ممكن تؤدي الى التحول الديني او المذهبي، وبعضها ممكن فهمه بشكل فرداني وفردي، وبعضها ممكن فهمه في إطار أكبر من التيارات الاجتماعية والسياسية مثلا أو الاقتصادية. أنا عايز أشكره يعني، وأكد على إعجابي بالمحاضرة وبالعمل وبالجهد وبالكتاب. أنا اللي بشكرك، أنا اللي بشكرك، وأشكر جمال وأمل والجميع العفو يعني. يا أستاذ. الملحوظة اللي أنا عايز أقولها مش عن كلامك أنت تحديدا، هو بس تعليقا على كلام الأستاذ جورج والأحمد رافع. يعني أنا بعتقد إحنا عندنا درجة من عندنا نقص في المعلومات، بمعنى إن إحنا كلنا أقصد إن يعني ما نعرفش بالضبط إحصائيا كم بيتحول من الإسلام خارج الإسلام، ولا كم واحد بيخش الإسلام، ما عندناش المعلومات دي. فصعب نبتدي نفسر تفسيرات سواء كان من ده بشكل أو بآخر، وإحنا ما عندناش معلومات دقيقة حوالين الموضوع ده. كان عشان كده أنا سألت أول سؤال خاص بالإحصاء، عندي عدم فهم لأني في جزء غائم كده وضلمة. محتاجين معلومات وداتا وإحصاءات على مستويات كبيرة علشان نقدر نعرف إيه الحركة ماشية منين ورايحة فين، وبعدين بعد كده نبتدي نقدر نقدم تفسيرات حوالين ده. لكن لغاية لما نحصل على هذه المعلومات يبقى محتاجين جهد زي بتاع حضرتك كده، إن هو يشرح لنا اللي بيحصل على شكل بشكل فردي، ويدينا يعني فرصة نفهم بعض التغيرات. لكن ما نقدرش نقول اللي بيتحول من هنا أكتر من اللي بيتحول من هنا، وده بسبب كذا أو كذا، لأن ما عندناش معلومة. بس شكرا. شكرا يا أكمل، شكرا. طيب ناخد مداخلة إيمان كمان. معلش انا هبقى مخالفة شوية برضو تاني. فأنا بشوف انه هي الموضوع التحولات اول الجماعات اللي هي اللي حصلت عندنا بعد خصوصا بعد الربيع العربي، ما اقدرش يعني اقيسها على نفس الجماعات اللي كانت في الصعيد او غيره قبل كده. يعني انا شايفة فيها الاثنين، وحتى فكرة أسامة بن لادن لما حضرتك طرحتها شايفة فيها في قماشة موجودة صحيح عندنا، في أسباب موضوعية، لكن كمان في يعني خلينا نقول تشكيل برضو وتدخلات، وده ظاهر يعني سواء في سوريا في سيناء في الأحداث عموما اللي حصلت بعد الربيع العربي. ففي في الحالتين يعني عمل الموضوع ميكس يعني، وده طبيعي في السياسة يعني. بالنسبة لل أنا كنت عايزة أعلق بس على الحالات فكرتني فيها بها سماء حصلت عندنا في سيناء من التحولات للجماعات. هي يعني هذكر 3 أشكال. شكل خلينا نقول ناس أو شباب ما كانش ليهم لحظ من تعليم، وفي نفس الوقت كانوا فعليا ما لهمش اي قيمه في ولا احترام تقريبا في المجتمع، ولكن حصل ان هو لقى بقى امير يعني. يعني هو وجد انه هيبقى ليه السلطه، او وجد انه هيبقى ليه قيمه، وده شكل من الاشكال. الشكل الثاني اللي كان مذهل يعني انه هي نفس الشخصيات اللي كانت بتتاجر في انها بتجيب افارقه وتعديهم لاسرائيل وهكذا، او وتستغلهم فتره في سيناء وبعد كده تعديهم. فهي نفس الشخصيات دي برضو منها ناس انضمت للجماعات دي، ونفس الشخصيات اللي هتلاقيها برضو كانت لها في المخدرات والسلاح والكلام ده هي نفس الشخصيات. هي انتقال مصلحه لمصلحه، ومجرد ما ضعفت الجماعات نفس في شخصيات معروفة برضو كانت بتساعد الدولة، ولحتى الآن معروفة اسما يعني لها سوابق يعني، فانضمت أيضا لمساعدة الدولة. فهي الفكرة إيه اللي تكسبوا العبوا يعني، دي مساحة كبيرة يعني، أعداد كبيرة ماشية بالوضع ده. شكرا. شكرا يا إيمان. طيب يعني دكتور عاصم حفني، عندك مداخلة ولا أي حاجة معانا النهاردة؟ السلام عليكم، مساء الخير. أنا مساء الخير يا دكتور مساء هاني. أنا الخير عايزين بس دكتور عاصم. نحرجك يعني لو مش مستعد المداخلة يعني، لا لا، هو بس الموضوع شيق. سعد بوجودك معانا. أنا كنت حريص أشارك فيه لأن الموضوع مهم فعلا يعني، بس كان عندي اجتماع تبع الشغل وللأسف خلص متأخر عن المتوقع يعني، وبعدها جيت تليفونين ثلاثة ضيعوا كام رابط. بس أنا كنت يعني معظم اللي أنا كنت عايز أقوله في الإجابات عن موضوع حد الردة دي حاجة، وموضوع التشكل الارهابي يعني او الجماعات الارهابيه حاجه كان الدكتور هاني يعني صراحه استفاض فيها يعني، خاصه موضوع الحد الرده زي ما احنا عارفينه ملوش عقاب قانوني، وخاصه ان احنا لازم بنفرق برضو من المرتد او المتحول. عجبتني كلمه المتحول دي بصراحه، في العالم العربي او في العالم الاوروبي، مع اوروبا ما فيهاش اي مشكله خالص في موضوع التحولات الدينيه، حتى الضغط المجتمعي طبعا موجود بلا شك، بس بصوره بسيطه جدا، غير لان النزعه الفرديه موجوده هنا، ومعظم الاولاد مش بيعيشوا مع اهلهم، خاصه في فتره انه عايز يتحول، يعني معناه ان هو عنده مشاكل بلا شك بتخليه اصلا يبعد عن اسره. فبالتالي ما نقدرش نربط ان زياده العدد بين الاسلام والمسيحيه بموضوع الخوف من عقوبه معينه. ممكن ده يلعب دور، ده صحيح في مصر بالتحديد مثلا، ان مجموع المسلمين اكتر بكتير من مجموع المسيحيين، والشكل الديني ظاهر عند المسلمين، عند المسيحيين ظاهر بس جوه الكنيسه، انما في الشارع ظاهر اكتر عند المسلمين يعني. فبالتالي ممكن لو واحد مسيحي اعتنق في الاسلام يبقى عنده حمايه مجتمعيه من المسلمين، وده بيحصل في الصعيد وانا عاشرته يعني، بيلاقي حمايه، بيلاقي ناس بتزوره كتير، بتحاول تقدم له خدمات. فبالتالي ممكن يظهر عندنا شكل الانتقال الى الاسلام اسهل، وبالتالي اكثر نسبه وتناسب من حيث عدد السكان، ونسبه وتناسب من حيث القدره على الحمايه. ده جزء مهم يعني. في نقطه مهمه الاخيره في حياه الدكتور ايمان، يعني ايمان برضه هي يعني ادت فيها اجابه، دي مهمه لان دايما مش بس الاسلاميين او غيره، اساتذه في الجامعه بيختزل فكره صنع الارهابي او الجماعات الارهابيه في امريكا وفي المخابرات الامريكيه وفي وان هم يعني في نظريه المؤامره اذا جاز التعبير بصفه عامه يعني. وده شيء انا شايفه صراحه اختزال مخل بشكل فظيع يعني. اولا فكره الجهاد ما هيش اختراع امريكي، اولا فكره ثلاثيه الاختيار انك انت تخير غير المسلم حل القدره طبعا بين الشهاده او الجزيه او القتل ما هيش اختراع امريكي، وامريكا ما كانتش موجوده اصلا لما ظهرت الثلاثيه دي. صحيح امريكا بتستغل وجود الخامه دي اللي ممكن تساعدها امريكا او اوروبا او غيرها، امريكا بالتحديد ممكن تساعدها في تحقيق اغراض معينه، وده حصل في موضوع روسيا وحرب افغانستان وما الى ذلك، كان النصراني المسلم اقرب للنصراني وفكره الجهاد بعثت، واكيد كلكم عارفين الكلام ده يعني. بس في النهايه لو ما فيش خلفيه جهاديه موجوده عند المسلمين بتغذى في الدراسه وبتتغذى في الازهر بالتحديد، ما كانش امريكا هتلاقي الفرصه دي لرجال المخابرات بتوعها يقولوا لها او المستشارين او برنارد لويس او غيره يقول لهم اه احنا ممكن نبني على الفكره دي. فبالتالي الخامه موجوده بالفعل عندنا بالدرجه الاولى، بتستغل بقى، بتستغل ازاي دي ده موضوع ممكن نتكلم فيه، ما نقدرش ننفيه. بس نقدر نقول ان السياسه ممكن تحول امريكا مثلا عن استغلال نقطه الجهاد لاستغلال نقطه ثانيه، بس عمر الخامه ما هتتغير عندنا يعني، يعني او يعني ممكن تتغير الله اعلم، بس اقصد صعوبه تغير الخامه اللي عندنا بالغه اكبر بكتير جدا من فرص تحول سياسه امريكا. انا ما بتستغلش الجهاد وتستغل حاجه ثانيه مثلا. فبالتالي فعلا المشكله الكبيره عندنا وعنده في اساليب تعليمنا وفي نشاتنا، وبلا شك في العوامل زي ما الدكتور هاني قال، العوامل الاجتماعيه والسياسيه المحيطه يعني. شكرا شكرا يا امل، اديتي شكرا شكرا شكرا دكتور شكرا عاصم، دكتور عاصم. شكرا. طيب ناخد كلمة أخيرة بقى من الدكتور هاني نختم محاضرة النهاردة. أنا خلاص ما عنديش كلام أقوله بعد اللي قالوه. طيب على العموم احنا بنشكر حضرتك فكرت العصر. وتعبناك معانا النهاردة، ألف شكر على العصر. المحاضرة أنا القيمة بشكركم كلكم الممتعة والله. يعني. سؤال يتعلق بالاسم، أنت قلتي في واحدة اسمها معاوية، إنما التانية ما اسمهاش أموي، اسمها عماوي ولا أموي؟ لمياء أموي، ازاي لمياء أموي؟ أموي أموي بالعربي. أموي. والله؟ والله لا، احنا معلش عشان انا في عباسي، سياق اموي، عشان انا احنا في عباسي. سياق اموي اليوم. اوكي شكرا معلومه، شكرا. اسم نادر يعني. ضروري ضروري. بنشكر حضرتك يا دكتور هاني جدا، ونتمنى نقابلك تاني في مواسم صالون تفكير، وبكره ان شاء الله هنكمل محاضرتنا عن ابو بكر الثقاف، هتقدمها لنا نتاشا العبادي، وهدير الندوة ناتاشا العبادي، وهيقدمها لنا الدكتور قاسم عبيد عوض بكرة الساعة 8 إن شاء الله. شكرا للدكتور هاني، وشكرا لكل الموجودين معنا على كلاب هاوس وعلى يوتيوب وفي زوم هنا. أشكرك أشكرك، مع السلامة، شكرا جزيلا.